احكامها كان الحكم الاول اذا لم يكن المكفول به مضمونا فلا تصح الكفاله، والحكم الثاني اذا كان المكفول به مضمونا صحت الكفاله، فتصح الكفاله بثمن المبيع اي بالمهر وبدل الطلاق بالطلاق على المهر. من كلها واجبه الاداء من قبل من تعلق به، مثلا البائع على المقيم المسلم الذي المهر وجب على الزوجة أن يسلمها، فعلى الصح الكفالة. أنت ما استنصت، كيف استنصت؟ نعم. ارجع. فتصح الكفالة. فتصح الكفالة بثمن المبيع أي بثمن المال. يعني. يقول كل هذه مضمونة، معنى مضمونة يعني واجبة الأذان من تعلقت به. نعم. أي ثمن المال الذي بيع بيعا صحيحا وبدل الإجارة المعجل أو المؤجل سواء كان عينا أو دينا، وكذلك بالمهر وبدل الطلاق بالطلاق على مال والمسلم فيه وسائر الديون الصحيحة القائمة كالخراج المعين والضرائب في أحوال استثنائية أيضا، إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل. غير صحيح. تبعا للأصيل عن الولد لا الاشتراء. الأصيل هو النجيب الأصلي الذي وجب في المتع ابتداء الدين. إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل. إن كان الكفالة صحيحة أنت تقول غير صحيح لأنها محجور عليه. إن كانت الكفالة صحيحة فلا يلزم الكفيل شيء. قال إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل. تبعا للأصيل يعني المحجور ذاك كلامه ما ينعقد فيه بيع أو شراء أو على ذلك، فالكفيل ما يلزم لأن المحجور ما يلزم الأصل الدين. قال لكن لو باع الصبي المحجور مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك، فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح، وإن كانت قبل ذلك صحت. بعد القبض فلا تصح، يعني تصح. أنا قال فلا تصح لأن ما يكون مضمون إلا بعد القبض. فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح، وإن كانت قبل ذلك صحت. فلا تصح إن كانت قبل ذلك. قبلها يعني ما معروف الدرك متى يبين، يعني الدرك أن يظهر للمبيع مستحق وهو بيد المشتري فينتزع من يد المشتري فتظهر من أثر الكفالة، أما المبيع بعد مثلا من المشتري حتى نقول أنه صار أنه ظهر مستحق ياخذ نحن بس الكفالة. صح إذا كانت بعد القبض لا تصح. لا تصح، وإن كانت قبل ذلك صحت الكفالة قبل أن يقبل. طيب الثمن لأنه واجب عليه التسليم كفالة الدرك. لا يستقيم الكلام إلا بهذا، وإن كان لا شيخ يعني لا متى نفهم اقرأ من الأول من الأول إلا أنه لا قبلها ها وهذا استثناء قبلها شنو؟ بالضرائب بس. لا يعني هو يقول انه ثمن المبيع ثمن المال الذي بيع. اجلها اجل. بعد ذلك يجي على وسائل الديون الصحيحة كالخراج والضرائب الا انه اذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وان كان صحيحا. الاخ يقول وان كان غير صحيح. لا وان كان صحيحا نعم. وان كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للاصيل. لكن لو باع الصبي المحجور مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك، فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح، وإن كانت قبل ذلك صحت. هل بعد القبض يعني قبلها لا يزال هو المبيع بيد البائع. الكفالة صح. تصح لأن على البائع أن يسلم بعد القبض من قبضها. بعد القبض لا تصح الكفالة. فلا تصح. إذا كانت بعد القبض وحدثت الكفالة بعد القبض. إيه بعد القبض هو شنو المشتري هنا مو محجور؟ محجور نعم. محجور هذا. قال وقد قيد ثمن المبيع هنا بثمن المال الذي يباع بيعا صحيحا، لأنه إذا ظهر فساد البيع ظهر فساد الكفالة بناء على المادة 52. وهذا العقد الذي تترتب على شيء يكون عقد صحيح حتى تظهر آثاره. نعم. قال ولا يلزم ولا يلزم الكفيل إعطاء البائع الثمن إلا إذا لم يكن سلمه إياه، فضلا عن أن الثمن المسمى لا يلزم الأصيل في البيع الفاسد كما جاء في المادة 71 و300 حتى يلزم الكفيل، وإن أعطى الكفيل الثمن وكانت الكفالة بالأمر فله أخذه إن شاء من البائع وإن شاء من المشتري. بالأمر يعني المشتري دلت مني، فيقدر الكفيل إذا أدى مبلغ الكفالة يرجع على هذا المشتري المكفول عنه يعني. أما بدون هذا الأمر قلنا أن الكفالة تبرر ما يرجع عليه، لأنه من الأصول المقررة إذا أعطى أحد آخر شيئا ظانا أنه يلزمه وظهر له بعد ذلك أنه غير واجب عليه فله الرجوع على ذلك الرجل بما أعطاه، أي أنه له صلاحية استرداد ما أعطى ذلك الشخص، فإذا أخذ ذلك المال من المشتري فله أخذه من البائع. وأما إذا أعطى المشتري الثمن الكفيل ففي هذه الصورة يرجع المشتري على البائع، وإذا كانت الكفالة بلا أمر أخذ الكفيل ما أعطى من البائع فقط، لأنه أدى الكفالة فاسدة، على أنه إذا وقع أولا البيع صحيحا وبعد أن كان أن كفل بالثمن أحد الحق ألحق المتبايعان به شرط ألحق، وإذا قال على أنه إذا وقع أولا البيع صحيحا وبعد أن كفل بالثمن أحد ألحق المتبايعان به شرطا فاسدا فللكفيل الرجوع على المشتري بثمن المبيع بعد أدائه إلى البائع، وذلك إذا كانت الكفالة بأمره. وقد قيدت الديون في فتن المجلة بالديون الصحيحة، لأنه لا تجوز الكفالة بالديون غير الصحيحة، كما إذا أقر صغير غير مميز بدين كذا قرشا لشخص وكفله به أحد، كما أن ذلك الإقرار بناء على المادة كذا غير صحيح فالكفالة أيضا غير صحيحة. بما نجزم على الصغير بما أقر به من دين، لأن الكفالة يجب أن تلاقي دينا ثبت للذمة بسبب شرعي. نعم. مستثنى على أنه وإن كان ما يقرر ويقدر بحكم الحاكم ولا تمكن استدانته أو النفقة المقررة التي تقرر وتقدر برضاء الزوج والزوجة وتسقط بالطلاق أو الوفاة وليست ديونا صحيحة تصح الكفالة بها استحسانا. والأصل هو الديون الصحيحة التي لها مطالب وما تسقط إلا بالإبراء وبالأداء. هنا لذكرها المسألة هذه. نعم. أمثلة ليست فيها هذا الوصف. اقرأها مرة ثانية شنو هي هذه؟ قال على أنه وإن كان ما يقرر ويقدر بحكم الحاكم ولا تمكن استدانته أو النفقة المقررة التي تقرر وتقدر برضاء الزوج والزوجة وتسقط بالطلاق أو الوفاة وليست ديونا صحيحة تصح الكفالة بها استحسانا. إيه لأن الأصل يقول لها اقترضي هذا المبلغ وأنا ضامن يعني هذا بالتراضي. تراضي. إيه أو بأمر القاضي، القاضي قررها. لكن إذا قال واستدنها بأمر القاضي استدنها فله الرجوع. إيه. نعم. وتصح الكفالة أيضا بالنفقة المستقبلة لقول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية. الدين الصحيح هو ما لا يسقط بغير الأداء أو الإبراء حقيقة أو حكما. كالقرض وثمن المبيع وبدل الإيجار والمسلم فيه وقيمة المغصوب والمال المحال به ومهر المثل والمهر المسمى وبدل المخالعة والنفقة التي تستقرض بأمر الحاكم على أن يرجع بها على من عليه النفقة. هذا الأمر الحاكم يرجع. نعم. كيف الإبراء حكما يا شيخ؟ نعم. قال الإبراء حقيقة أو حكما. الفرق بين الإبراء حقيقة يدخل إلى إبراءتك، حكما يصير مقاصة مثلا بين الدين الذي وجب لذمة الغير وبينه هو المدين له بهكذا. قال والإبراء الحقيقي مذكور في المادة كذا من المجلة، والإبراء حكما هو إذا طاوعت الزوجة قبل الدخول ابن زوجها سقط عنه دين المهر، لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط مهرها فكأنها أبرأته منه. كيف هذا يا شيخ؟ هذا يعني لما مكنت نفسها من ابن زوجها هذا يؤدي الى الفسخ هذا فيسقط عنها المهر التي استحقت في هذه الحاله كانها ابرأته. كون كان بسقوطه كان هو الراتب هو ليس بالإبرار. لا هذا المقاصة متى يصير بقبض ولا إبرار ولا كذا؟ قبل عليه النفقة هو له أيضا عليه دين ممن وجبت له النفقة. هذا كيف قاصة؟ إذا كان قبل الدخول بها. لا هذا هو إذا ثبت حتى قبل الدخول ما تستحق نفقة الزوجة إلا إذا استدعاها وطاوعت وأما إذا رفضت المطاوعة لا نفقت لها. وإذا طاوعت الزوجة قبل الدخول. طاوعت من ابن زوجها حرام هذا. أنا أعلم لكن أقصد طب إذا كان بعد الدخول. بعد وجبة النفقة تسقط عنها. حتى إذا كانت نفقة موجودة. لا تسقط هذا. لأن النفقة عند الحنفية يعني أولا لا تجب في ذمة الزوج إلا بعد التراضي أو بحكم القاضي. هذا يخالفون الشافعية. الشافعية عندهم النفقة هي بسبب الزوجية ولا يعني تلزم إلا تراضي أو كذا. لا مو شرط هذا. ولذلك يجوز عندهم الزوجة تقيم دعوة على زوجها تقول أنه فلان لم يعطني نفقة منذ 3 سنوات. أخذناها بالمحددة بأصول الفقه دكتور بس أنا نعم. هذا هنا الحنفي يقول ما تستحق إلا من حين قامت الدعوة أو من حين حكم القاضي. الشافعي لا يقولون هي السبب النفقة الزوجية، ما دام الزوجية قائمة فلا النفقة فلا تدعي بأنها لم تصلها من زوجها. لم تصلها فيبقى عليه. ثم الحنفية حتى لو كانت بالتراضي أو بالكذا إذا ما طلبت أو مات هو أو هي ماتت يسقط الدين. مو دين ثابت كباقي الديون. لو كان دين ثابت كان الزوجة أدانت زوجها ماذا عن خرطة؟ فإذا مات هو أو هي تبقى الدين ثابت يؤخذ من تركته. فعندهم تعديلات في ذلك باعتبار أن النفقة هي ليست معاوضة وهي من باب المواساة. والمواساة هذه لا فيها إلزام. لأن المواساة مثل الهبة أو الصدقة. قول الشافعية هو أيضا هذا، لكن يعني مسألة أنه يعني ممكن أن يدعى بها وعليها أن تثبت أن يشوف بها الشيء هذا. لأن الأصل أن الزوج ينفق عليها في بيتها عادة، فالادعاء بأنه لم ينفق عليها وتصدق بقولها ويطلب الزوج يعني هو يثبت إلى آخره شوية فيها شيء يعني من صعوبة الإثبات في الحقيقة. نعم. قال كذلك إذا أدى المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة. هنا مسألة شنو أنت يقول؟ يقول من أدى لغيره شيئا ليس واجبا عليه ظنا منه بأنه واجب فهو يسترد. أنا أعطيك مبلغ ظن أنت تطلبني أو ظنيت أنت الدين الذي علي ما وفيتك إياه. ثم تبين لا فليس لي هذا فأجل أسترد منك. نعم. قال كذلك إذا أدى المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة وأخذ على المستأجر كفيلا بضمان الأجرة فيما إذا لم تستوفى المنفعة بسبب من الأسباب تصح الكفالة. وأخذ على المستأجر ولا أخذ على لا عبدي. الأجرة هذه هو المستأجر سلم هي من أي سلم هي قبل وأخذ على المستأجر منه يمكن المستأجر دفع الأجرة مقدما إلى المؤجر. نعم. ثم المستأجر أخذ كفيل أي الكفيل عن أنه يسترد هذه إذا فسقت الإجارة يسترد أو أي بس الكلام هنا أي فيسترد منا ما دفعه. نعم واضح ما ذكرتم يا شيخنا، لكن هنا يقول هو وأخذ على المستأجر كفيلة. الحقيقة المستأجر لا أخذ المؤجر أخذ على المستأجر كفيل قال إذا ما استوفيتش المنفعة تبقى الإجارة له. لا ما استرد قال كذلك إذا أدى المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة. أدى المستأجر أدى الأجرة قبل استيفاء المنفعة. قلنا أن ما يلزم المستأجر أن يستوفي المنفعة أولا ثم يؤدي الأجرة. نعم. إلا إذا اشترط عليه المؤجر بدفعها مقدمة. مقدمة. هنا بدون شرط القاعدة أن المستأجر غير ملزم بدفع الأجرة قبل استيفاء المنفعة. نعم. قال وأخذ على المستأجر كفيلا بضمان الأجرة. وأخذ وأخذ على المستأجر كفيلا بضمان الأجرة فيما إذا لم تستوفى المنفعة بسبب من الأسباب. لا، أخذ كفيلا على المؤجر. المؤجر أي هذا اللي يقصد؟ نعم. لأن هو صاحب الحق الذي يحافظ على حقه بوجود كفيل، لأن إذا ما استوفى المنفعة صار واجب على المؤجر شو يسوي؟ يرد الكفالة. فلا يقول كفيل عليه حتى يسردها، إذا حق على المؤجر يقول كفيل. نعم. فبدل المستأجر يصير المؤجر. المؤجر نعم. قال ويزاد على هذا التعريف للدين الصحيح السؤالان الآتيان. السؤال الأول: بما أن ثمن المبيع يسقط برد المبيع إلى البائع بربطه بالاستحقاق أو بخيار العين أو خيار الشرط أو خيار الرؤية كما هو مذكور في المادة كذا، فليس ذلك بدين صحيح. الأصل هو القصد، شنو هو الدين الصحيح؟ أخوة مو المنتظر، الأصل في هذا البائع أن البائع يبيع ما يملك. وعلى أساس هذا الصحة صحة الكفالة. فإذا ظهر له بالدرك ظهر له مستحق انتزع منه، فلما انتزع منه وجب يصير حق للمشتري يرجع على البائع بالثمن. صح. فيكون البائع في هذه الحالة مدينا، فيمكن للمشتري أن يطلب من البائع أن يعطيه كفيلا، إما نعطي كفيل للمشتري. نعم. إذا ظهر مستحق للمبيع يرجع على البائع أو على الكفيل. نعم. قال الجواب وأورد الإشكال وأجب عليه. قال فسقوط الثمن على الوجه المشروح ناشئ عن عروض أسباب تبطل وتفسخ حكم العقد بلزوم المشتري الثمن، وإظهار الثمن غير ملزم بالعقد، غير ملزم غير ملزم. قال السؤال الأول، السؤال بما أن ثمن المبيع يسقط برد المبيع إلى البائع بضبطه بالاستحقاق أو خيار العيب أو بخيار الشرط أو خيار الرؤية كما هو مذكور فيما ذكر، فليس ذلك بدين صحيح. لا، الأصل ما موجود لك يا كنا غير صحيح. يقول الدين هذا هو لا مو هذا، يعني ظهر بعد ذلك هو يسحب ظهور المتأخر على المتقدم. المتقدم لا، يعني كان هو في وقت العقد لأنه غير صحيح. غير صحيح في وقت العقد. لا، ظهر أنه غير صحيح لما ظهر على المستحق. أي نعم. أي. فبالتالي يكون الثمن يعني صاخر ما يستحق البائع. هو أجاب فقال سقوط الثمن على الوجه المشروح ناشئ عن عروض أسباب تبطل وتفسخ حكم العقد بلزوم المشتري الثمن، وإظهار الثمن غير ملزم بالعقد. غير ملزم، غير ملزم، يعني تبين أن المستأجر غير ملزم بدفع الثمن إلى البائع. نعم. يعني تبين ليس ملكه هو هذا. نعم. مو تمام؟ بلى. فإذا يقدر يسترده. نعم. فيقدر يأخذ كفيل. نعم. بهذا الثمن أنه إذا ظهر مستحق فيرجع على الكفيل أو على البائع. قال وإلا فلا يسقط الثمن بوجه آخر دون عروض سبب مسقط لقضاء العقد والثمن ويفسخ حكم العقد. يعني هو كما تفضلتم هو اعتبره بالمآل بما يؤول إليه. وده غير صحيح بما يؤول إليه. الكفالة يجوز أن تكون بما يؤول إليه. مثلا بيع فلان وما يكون لك عليه من بيت بسبب الشراء الكثير من بعض الأنهار يجوز كفالة الحق الذي سينشأ في المستقبل. نعم. السؤال الثاني: بما أن المحال به يسقط أيضا بغير الأداء والإبراء فقد خرج بذلك من تعريف الدين الصحيح المذكور، وعليه فيلزم أن تكون الكفالة به غير صحيحة، والحال أن الكفالة به صحيحة، فما الوجه بذلك؟ الجواب: بما أن وفاة المحال عليه قبل القضاء والإبراء أمر بعيد ونادر وقوعه، فلذلك لا يعتبر، بل النادر لا حكم له. قال والدين الغير صحيح هو ما يسقط بدون أداء أو إبراء كالنفقة المقررة ودين الزكاة، فكما تسقط النفقة المذكورة بالأداء والإبراء تسقط بالطلاق أو بموت أحد الزوجين. لا يعتبر حنفية. ويسقط دين الزكاة أيضا بوفاة المدين أو هلاك المال، وإنما جوزت الكفالة في النفقة المقررة استحسانا كما مر بيانه. هذا يعني زي على كأنه دين غير صحيح. أي هو مع أنه صح الكفالة دي. نعم. لكن هذا يصير عارض ويجعل هذا الدين الذي نشأ صحيحا ثم يرجع غير صحيح عارض الحدث صاحب المستقبل. هذا مو أبد اعتراف. نعم. قال كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب. بالمال المغصوب هنا يعني الواجب على الغاصب أن يرده. نعم. فإذا جاء بكفيل يكفل الغاصب بالرد كفالة صحيحة. نعم. بس عفوا الشخص اللي بين الزكاة دكتور. بين الزكاة واحد ما تزكي. هتبقى علي ما تبقى حصيلي. ما تزكي مثلا. فواحد يعني أو الوالي أو من له حق جباية الزكاة أن يكفل هذا الشخص عن ديون الزكاة التي لم يوجهها فإذا مات يرجع على الكفيل. طيب أنا قفزت صدري شيخنا أعود. قال لكن لو قدر الحاكم النفقة وأذن الزوجة وأذن للزوجة بالاستدانة واستدانت فتكون هذه النفقة التي استدانتها زوجته دين صحيحا دين صحيح على الزوج على الزوج ولا يسقط عنه بغير الأداء والإدراء وتستطيع أنه تحيل لمن استدانت منه النفقة تحيله على زوجها فلا كذلك تصح الكفالة بالمال المرصوب والمال الذي أقرض إقراضا فاسدا والأعيان الأخرى السائرة المضمونة بنفسها وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عينا إن كانت موجودة أو بدلا وإن استهلكت أو هلكت قبل الكفالة أو بعدها وبعبارة أخرى إذا كانت من المثليات عليه مثلها وإن كانت من القيميات فعليه قيمتها للمكفول له ويلزم بحسب ما جاء في المادتين على الأصيل الضمان وإيفاء المال المغصوب والقرض الفاسد على هذا الوجه مثلا لو كفل أحد بشاة غصبها أحد من آخر وذبحها تصح الكفالة على رأي أبي يوسف ويضمن الكفيل قيمتها يوم غصبها من مكانها وإلا فلا يضمن الشاة لأن حق المغصوب منه إنما يتعلق بعد هلاك المغصوب في عين المغصوب نعم شوف أخي القاعدة عندنا إذا تعذر أداء ما الواجب فيصار إلى بدل العوض نعم الغاصب هو شنو الواجب عنا رد المغصوب عينا نعم فإذا هلك هذا المغصوب الجود منه لا يعرض بالبدل البدل هنا إن كان من المثليات يطالب بالبدل وإن كان من القيميات يطالب بالقيمة لأن القاعدة العامة في الشريعة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ولأن البدل يقوم مقام المبدل وهي في العبادات والمعاملات الأصل في الوضوء أن يكون بالماء فيتعذر الماء صار إلى البدل والبدل هو التراب قال السلام ورحمة الله قال وإلا فلا يضمن الشاة لأن حق المغصوب منه إنما يتعلق بعد هلاك المغصوب في عين المغصوب وليس في بدله أما رأي الإمام الأعظم رحمه الله تعلق بالأصل الأصل مات يعني هو مو يفوت هذا ممكن نرجع عاد إلى البدل لأن البدل يقوم من المبدل عنه مو باختيارنا نعم تعذر علينا هذا ما يسقط الحق فإذا تعذر الأصل بعينه يصير إلى بدله أهلية شنو الخلاف فيه؟ ما المشهور ذي يسقط الحق؟ في خلاف بين أبي يوسف وبين الإمام الأعظم أما رأي الإمام الأعظم رحمه الله تعالى أن الكفالة بشاة تستهلك على هذه الصورة غير جائزة لأنه يرى أن حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب منه يتعلق ببدله وليس بعينه صحيح هذا هو الجاري على ما ذكرته شنو الخلاف بين وين لا أبو يوسف يقول لا يقول رأي أبي يوسف نعيد رأي أبي يوسف قال مثلا لو كفل أحد بشاة غصبها أحدا من آخر أحد لو كفل أحد بشاة غصبها أحد من آخر وذبحها تصح الكفالة على رأي أبي يوسف ويضمن الكفيل قيمتها يوم غصبها من مكانها تمام على رأي أبي يوسف وإلا فلا يضمن الشاة لأن عين الشاة أي وإلا فلا يضمن الشاة لأن حق المغصوب منه إنما يتعلق بعد هلاك المغصوب في عين المغصوب وليس في بدله ولا يضمن ايش؟ يقول لا يضمن الكفيل والا فلا يضمن الشاة الكفيل يعني لان حق المغصوب منه انما يتعلق بعد هلاك المغصوب في عين المغصوب وليس في بدله واذا صير الى البدل هذا امر اخر يتحملها فقط الغاصب وليس الكفيل ما هو عين اخي هاي القاعده العباره ما مو يعني واضحه القاعده في الغصب في الغاصب عليه رد ما غصبه على اليد ما أخذت حتى ترده سواء كان الهلاك بتحصيل أو غير تحصيل مطلقا. نعم. فإذا تعذر هذا الرز تعذر يعني فعلا كشيء مات كشات أو غيرها ما ممكن، هل يترك الغاز مباشرة؟ لا ينتقل هذا الواجب من رد الشات التي كانت حية وماتت إلى البدن، فصار البدن هو المطلوب. هذا المطلوب هو رده على الغاصب، وهذا الرد أما أن يكون بالمثل إن كان المقصود مثليا أو بالقيمة خلاص. ما في خلاف. وقال كفاءته بالرد برد العين، هلكت العين، هلكت العين، فليس هو هذا الرد انتقل إلى البدن على الغاصب يا شيخنا، ليس على الكفيقة. هو على الغاصب ابن الكفيل، ذلك بالأصيل. الأصيل من هو الغاصب؟ هل كفل الأصيل الغاصب على العين أم على البدن؟ وكفله على عينه أم على بدنها؟ لا والله الكفيل يكفل ما هو واجب على الأصيل. مو هيجي؟ هاي كفل. الكفيل يكفل ما هو واجب على الأصيل، على المكفول عام، على المدين الأصيل. الغاصب شنو عليه؟ عليها الرد. أي رد الغرض. رد الشاس. فإن أحلفها أو سهلكها. فإذا هلكت الشاس. شنو الكفالة تسقط؟ ما تسقط. وإنما تنتقل الكفالة التي كانت على عين على الشاس، على رد الشاس التي غصبها إلى بدنها. ما يحتاج إلى كفالة جديدة. وإنما انتقلت هذه الكفالة إلى البدن، البدن يقوم بالبدن العام الذي استحال رده على الغاصب. أقرأ بعد أخي. يقول: أما رأي الإمام الأعظم رحمه الله تعالى أن الكفالة بشاة تستهلك على هذه الصورة غير جائزة، لأنه يرى أن حق المغصوب منه بعد هلاك المغصوب منه بعد هلاك المغصوب يتعلق ببدنه وليس الحج تمام توضحت. يعني الغاصب إذا ذبح الشاة ويجي واحد يكفل الغاصب ما يكفل برد الشاة. أيوة. لأن الشاة ما يتكفل منها. وإنما تتعلق الكفالة بالبدل ابتداء. هاي المسألة. هنا سيظهر الخلاف يا شيخنا بين أبي يوسف وأبي حنيفة. قال: فكفالة وعلى ذلك فكفالة تلك الشاة على تلك الحالة كفالة بما لا يلزم على الأصيل أداؤه. إلا أنه ماتت. فلذلك فالكفالة المذكورة غير صحيحة. يقول أبو حنيفة: فلذلك فالكفالة المذكورة غير صحيحة. لأنه إذا ألزمناه بالرد بعد وفاة الشاة هذا إلزام ما لا يلزم، ما يجرى عليه، ليس واجبا عليه الرد بالعين. هاي المسألة. فإذا يكفل بعد هلاك الشاة كفالة غير صحيحة. يظهر الخلاف فيما لو ظن هلاكها وكفالة يعني ظن هلاكها. انتهى الآن. خلص خلص. الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة نظر يكبر منا عملية. فيما لو ظن هلاكها يا شيخ. ظن ما ظن. الظن الراجح ينزل منزلة اليقين. طيب ظن راجح. الظن راجح وطلعت هذا. وطلعت حية. إذا قبل ما يدي البدل يسقط البدل ويرجع على هذا الأصل. بنفس الكفالة. بنفس الكفالة ما يحتاج. لأن انتقلنا البدل لاستحالة رد الأصيل. فتبين أن الرد ليس مستحيلا. وأنا لما قدم البدل أرجع إلى الأصل. هذا هو. مثل ما واحد ظن أنه الماء ما موجود، ظن راجح ما موجود إلا ماء، فذهب يجي يروح يتيمم، قبل ما يتيمم وجد الماء، خلاص يرجع على الماء. قال: مثلا إذا تلف المال المغصوب بعد كفالته ولزمت قيمته واختلف الكفيل والمكفول له في مقدارها، فإن أقام المكفول له البينة فبها، وإلا فالقول للكفيل. وإذا أقر الغاصب بزيادة فيجب أن يؤاخذ بها، لكن ذلك الإقرار لا يسري على الكفيل المذكور. كفيل التوقيع. لأنه قاصر، الإقرار بين قاصر. وقد مر معنا في المادة الآن ما يؤيد ذلك. أما إذا حكم على الأصيل بالزيادة بعد استحلابه على القيمة المذكورة ونقوله عن اليمين ينظر. فإذا كان إقرار الأصيل ودعوى أن قيمة المال المغصوب 500 ترج وادعى المغصوب منه بأنها 1000 ونكل الأصيل عن اليمين لدى استحلابه لزم الأصيل 1000 والكفيل هو والكفيل كما هو إقرار الأصيل 500. يعني يلزم لك 1000 والكفيل 500. على حديما كفلها على 500. هو كفلها على 500. صارت مثل متداعيات خلاف بين المكفول له والمكفول عنه ما يقول له يقول ألف وذاك يقول خمس، مهم صدر حكم القاضي بأنها ألف. الكفيل بيك يلزم بخمسمية، خمسمية والأصل بخمسمية فقط، هو يكتب ذاك بإقراره وما ثبت عليه إذا قال خمسمية خمسمية ألف ألف. هل إذا أعطاه الخمسمية، الخمسمية الباقية من يلتزم بها؟ الأصيل؟ ما الأصيل؟ مش الألف. هذه الكفيلة أنت اليوم مطلوب مليون، أنا أكملك بألف فقط من دينك. بيش التزام يعني؟ بألف فقط أنت التزامك بيش؟ بالمليون. التزامي بالمليون لكن بعد أن تصدق. هات التزامك بالمليون، أما بإقرارك أو بحكم القاضي بالبينة. نعم نعم. المدعي يقول لك أنا في مليون، أنت تقول مو مليون. أثبت مليون، أنا كنت كفرتك بالألف فقط من دينك. يلزم ألف. ألف فقط يلزم. ويسقط الألف من المليون. ما يسقط من منتهى المطالبة، يسقط بالنسبة للكفيل. أما بالنسبة للأصيل والمنوال مكتول له حسب ما يثبت بالقضاء. فإذا أثبت الدائن المدعي المكتول له بين دينه مليون يسرع على المدين، ما يسرع على الكفيل. قال وإذا ادعى المغصوب منه أن قيمة المغصوب ألف وسكت الأصيل ولدى استحلافه نكل من اليمين، فكما تلزم الأصيل الألف تلزم الكفيل أيضا. ليش كان الكفيل ما حدد؟ لا ما حدد. قال وإذا ادعى المغصوب منه أن قيمة المغصوب ألف وسكت الأصيل ولدى استحلافه نكل من اليمين، فكما تلزم الأصيل الألف تلزم الكفيل أيضا. طبعا متفق عليه، هو كبلد رد المغصوب. المغصوب ما اتفق هذا، صار خلاف بين الأصيل وبين المدين بعد الهلاك النقيم تهنجل. فهم بالمحكمة ليش يثبت أمام القاضي يلزم الكفيل ما يلزم الأصيل؟ هذا هو. نعم نعم يلزم الكفيل والأصيل لأن ثبت القاضي. نعم نعم عفوا بالنسبة لدكتور القوانين الغربية الكفالة عندها أيضا ثابتة؟ لا الكفالة عندهم صحة أجرة أو ما صحة أجرة إلى آخره، لكن المعاني العامة نعم موجودة هذه. نعم لكن فرق بينها وبين بعض الجزئيات يعني. هي بيها مسألة الكفالة بأجر أو مو بأجر. عندهم ماديين يعني هاي ما ندري يعني هذا هم متحذرون ولا كثير من الأحكام تشابه. نعم. لا سيما وهي الفقه المالكي. نعم. يعني مما يدل عفوا مما إذا مع الفقه المالكي يعني عفوا مما يدل على تأثيرهم من الفكر الإسباني يعني. الفقه الأندلس. إيه نعم هذا. سبحان الله. قال الشيخ الأول أنزل هذه الثانية. أيوه. والأول هم ألزمه 500 وهذه ألزمه 1000. أن نقول كان من المقصود كان. هكذا وزعت فيها أترك التعبيرات. الكفيل كفل المدين بألف من دينه أو بأن هذا الشيء مقدر قدره بألف سواء تقدير صحيح لكن حدد الدين كم المكفول بألف. ثم بعد ذلك الدائن المكفول له الدائن يعني قال للمدين لا أنا دين عليك مو ألف ألفين ثلاثة آلاف مو أو أن هذا الشيء الذي أنت مطالب به بالرد لك أنت ألف ألفين ثلاثة آلاف مردد بينه المكفول له وبين هذا الأصيل المدين. نعم. هذا بينتهم الكفيل ما له دخل بها. فإذا أثبت المكفول له ما يدعيه من مبلغ أكثر من المبلغ الذي كفله شسمة هذا الكفيل هذا يلزم الأصيل فقط. أما الكفيل لأنه هو ما كفل إلا 500 بس هدك ما على دخل أنه يثبت ما يثبت. لو قال أنا كفلتك بهذا برده أو بثمنه يلتزم بما يثبت في القاضي أمام القاضي. قال وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوع على سوم الشراء إن كان قد سمي ثمنه ويجبر الكفيل على إيفائه كما ذكر في الفقرة الآن فلدى المطالب عينا أو بدلا. يعني سوم الشراء ويأخذ لأجل يعني يشتريه ولكن قيمته محددة كأن يقول قيمته مثلا 100 بيبدأ يحصرها وجاء واحد كفلة أخافيه لك ميلة أو يتعير أو كذا فالكفالة صحيحة وعلى الكفيل أن يكفل الثمن ماله. نعم. هذا الذي أخذه المشتري على سوم الشراء وهلك عنده. نعم. نعم. واضح. قال وقوله في المجلة إن كان قد سمى ثمنه أو سمي ثمنه قيد احترازي. لازم الشيء الذي أخذه على سوم الشراء يكون قد سمي ثمنه. سمى ثمنه نعم. لأنه إذا لم يسمي ثمنا فلا يكون مضمونا على القصيم. يعني كأنه يكون أمانة ولا إيش؟ لا لا، لأنه هذا بعد مثل الشراء اللي ما تحدد مبلغه. لم يتم البيع. لم يتم البيع ولا مقدمات البيع، بس يشوف ويتفرج أو ما يعجبه. نعم. قال كما نعم كما هو معين في الفقرة الثانية، وبما أنه داخل في الفقرة ولا تصح كفالة المرهون إلى آخره من هذه فلا تصح فيها الكفالة. يضربون يعني نصح كفالته. نعم. كذلك المال الذي يباع بيعا فاسدا يكون مضمونا بنفسه على الأصيل ويلزم إيفاءه عينا أو بدلا كما هو مذكور في المادة كذا، فالكفالة فيه أيضا صحيحة. وأما الكفالة بعين المبيع أي ماليته قبل القرض فلا تصح، لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع بيد البائع كما هو مبين في المادة كذا شرحنا ومتنا، لا تكون عين المبيع مضمونة عليه، بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه. قد قال في حق الصبي أنه قبل القرض يصح، وإن قال فلا تصح. ما نعم شنو المسألة هذا؟ قال وأما الكفالة بعين المبيع يعني عين المبيع هو نفسه ذاته أي ماليته قبل القبض فلا تصح. لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع كما هو مبين في المادة كذا شرحا ومتنا، لا تكون عين المبيع مضمونة عليه، بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه. يعني الكفالة بعين المبيع للبائع المشتري، لازم البايع يسدد اياه، فيجي يجي الكفيل يضمنه. هنا في هالحاله ما يكون هناك كفاله يضمنه، لانه البايع في هالحاله اذا صدق عند هذا يرد الثمن وخلاص، يعني اذا قبض الثمن ومسلا للمبيع الى المشتري، شنو الواجب عليه في هالحاله؟ اذا هلك المبيع بيد البايع قبل تسليمه للمشتري يرد الثمن. يرد الثمن فقط، هذا الواجب عليه. ما يجيب لفرد عين اخرى مقام ليشي. لا. فالكفاله هنا مصدر بهالاساس اذا كان يكفل عين المبيع. لان عين المبيع اذا هلك تحلل البائع من اي شيء سوى انه يرد الثمن للمشتري. يقول الاخ هذا الكلام يتناقض مع ما تقدم في الصفحه الماضيه وهي في شان الصبيه المحجور عليه. شلون؟ بس ربيع كذا كذا مفهوم هذا اللي هنا فلا أما الكفالة بعين المبيع أي ماليته قبل القبض فلا تصح. هذا قبل القبض شنو التوضيح؟ غير مسألة البائع لما استلم الثمن شنو الواجب عليه؟ تسليم المبيع. تسليم المبيع. نعم. هلك المبيع. هل يجبر البائع يجيب واحد غيره؟ لا. لا يجبر برد الثمن فقط. فقط. فالكفيل. نعم. ليس أن يقبل من المشتري عين المبيع. صح. لا هو صحيح واضح، لكن هنا في المسألة الماضية يقول إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا. العبارة هكذا وإن كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل، لكن لو باع الصبي المحجور مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح، وإن كانت قبل ذلك صحت. هو شيء معجل، هذا الهم بس المال محجور قضيه، القضيه الاولى نجاوب عنها وننتهي منها، ثم هو نفس الكلام فيه مسالتين حق المحجور. هو مال محجور الا انه اذا كان المشتري صبيا محجورا فكفالته، اذا كان المشتري صبيا محجورا نعم محجور يعني ما يصح منك شيء التصرف نعم فكفالته للتجاره نعم فكفالته بثمن المال كفالته بثمن المال الذي اشتراه. يعني واحد يقبل اللي باعه ثمن المبيع الذي اخذه المشتري. نعم. المحجور واللي باعه الصبي المحجور. مو الباعه لا المبيع للمحجور. ايوه. آه. ايوه. نعم. المحجور اشتراه. محجور اشترى. نعم. محجور اشترى. نعم. الا انه اذا كان المشتري صبيا نعم محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه. وان كان صحيحا. فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل. ليش؟ لأنه مو واجب على المحجور. هذا كالصبي الذي لا يعقل كالغير المميز. ما يلزم شيء. يعني إن كانت غير صحيحة مش صحيحة. هو الأخ يقول وإن كان غير صحيح. يعني يقول إن كان صحيحة وإن كان إيش؟ وإن كان صحيحا لأنه مميز. قال فكفالته بثمن المال الذي اشتراه. ما هو وزير الخير كل واحد يتكلم هذا. نعم. معبارات هذا مو دقيقة. يعني مثل ده قلتها نحتاج نتوزنها. لها علاقة بالسابق يا شيخ. يقول السابق مال. في قبلها عن الصبي المميز الذي المأذون له. محجوب يا رب. اللي قبلها ضد الكلام. الحكم الأول الأخير. الحكم الثاني إذا كان الأول كنا قال الحكم الأول في بداية المسألة. إيه. يستفاد من هذه العبارة حكمان. الحكم الأول إذا لم يكن المقبول به مضمونا فلا تصح الكفالة. لأن ما لا يجب إيفاؤه على الأصيل ويكون مضمونا عليه فلا يجب ضمانه على الكفيل. على الكفيل هذه قاعدة مهمة. نعم. ما لا يجب أداؤه على الأصيل لا يجب على الكفيل. الكفيل وبالتالي لا تصح الكفالة. لذلك لا تصح. لا تصح. نعم. بما لا يلزم الأصيل أداؤه بالشهور إلى آخره. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إذا كان المكفول به مضمونا صحت الكفالة. كفالة صحيحة. فتصح الكفالة بثمن المبيع أي ثمن المال الذي في بيع صحيحا وبدل الإيجار المعجل أو المؤجل سواء كان عينا أو دينا وكذلك بالمهر وبدل الطلاق في الطلاق على مال والمسلم فيه وسائر ديون الصحة القائمة كالخراج المعين والطلاق في حوال استثنائية أيضا إلا أنا تصح فليقرأ أبويا ترى إلا أنه نعم. إذا كان المشتري صبيا هذا رجع استثناء هنا من المشتري ما أقول يكون يعني كفالة بالثمن إلا أنه إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا ايه؟ فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل لكن لو باع الصبي المحجور مالا جواز نعم. هذا من العبارة نعم فإن كان المشتري إيش تقول إلا أنه إذا كان المشتري صبيا محجورا محجورا فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وإن كان صحيحا نعم. فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعا للأصيل تبعا للأصيل نعم ما هذا ما يلزم به لأنه غير الأصيل غير ملزم بالدفع لأنه صبي محجور عليه لصغر سنه غير صحيح يا شيخ مش صحيح نعم هو شيء يقول هو يريد أن يقول بدل وإن كان صحيحا وإن كان غير صحيحا وإن كان غير صحيح فلا يستقيم لا وإن كان صحيحا من ناحية الكفالة كفالك ثمن أيه. لكن ما يلزم من ناحية أنه أنا كفلت وهذا ثمن وكذا صحيح لكن من جهة الإلزام ما يلزم لأنه ما يلزم الأصيل بالدفع بالأداء نعم. مقدمة بأول القاعدة أن ما لا يلزم الأصيل ما يلزم الكفيل المحجور يصح يعني بيعه ما يصح ابني واحد ما عن المحجور تنسوي لا يصح واقعة وقعة ما تصح ما يترتب عليها شيء مو ما يترتب عليها شيء كما لو جئت واحد عمره 5 سنين واشترى منك شيء انت تعتبر مشتري لكن لا قيمه لهذا الكلام يا شيخ من ناحيه الظاهر انت مشتري لكن هل تلزم انت بالثمن؟ لا يعني هو هنا انت سلمت مالك هنا هو بيقول الكفاله صحيحا لكن لا يلزم من ناحيه القول والكلام انه هذا مقبول عنه هذا كذا لكن ما يلزم بالاذى كيف ولا يلزم في شيء تبع للاصيل تبع للاصيل الاصيل ما ملزم طبعا هو سيكون للأصيل يعني ما ملزم أن يدفع عليه أنه محجور هذا هو ضيع ماله نعم طيب يا شيخنا بعده يا شيخ في سؤال خلاص قال الأمور المالية لا تسقط بأي وجه من الوجوه ولا لا؟ الآن المسألة بين القاعدة عندنا ما تسقط إلا بالأداء أو الإبراء حتى اعترض أنه هناك قرار سلطاني من زمن الدولة العثمانية أن المحاكم ممنوعة من سماع الحقوق التي مضى عليها 15 سنة وأنا إذا كنت دائن وأروح للمحكمة أقول أنا أصف فلان كذا دين وقبل 20 سنة قالوا لا ما أنظر دعوة تروح هذا الكلام مو معناته سقط الدين حتى يبقى اعتراف على أن تقولون الدين ما يسقط لا فقط المطالبة سقطت القاضي يعني ما ينظر هذه الدعوة هذه كما لو كانت خالص صلاحيته ولذلك لو جاء المدين الذي مضى 20 سنة على دينه وأدى الدين أدانا هذا صحيح. ولو قال المدين بعد ذلك رجع للقاضي، أيها القاضي أنا سلمت الدين الذي مضى عليه 20 سنة، كنت ما أعرف أن المحكمة ممنوعة من سماع مثل هذه العقوق، يقول لا اتديت حق خلص انت ديانة. لا اتديت الحق نعم وأداءك صحيح صح. أنا الممنوع منا أن أنظر الدعوة فمثل هذا نعم. هذه مسألة ثانية بس مسألة الأداء والإضراء هو هذا الأصل، لكن قد يكون أشياء تقوم مقام الأداء أو تقوم مقام الإضراء، كما ذكرنا مثلا لو المرأة طاوعت ابن زوجها نعم نعم. فيعتبر أنها أسقطت الدين عنها إلى إضراء حكمية مثل ما سألت اعتبار الشخص مات موتا حكميا المفقود نعم يعني بالحكم يعتبر انه يعامل معامله لانه ميت او كذا نعم. كذلك ما يعامل الدين معامله لانه ابرئ او اسقط او ادي. طيب شيخنا هذا المساله الثانيه في مساله المحجور يقول لكن لكن بعد ما ذكر الكلام لكن لو باع الصبي المحجور مالا من اخر وكفل له احد كفاله درك فاذا كانت الكفاله بعد القبض فلا تصح بعد القبض على القبض كفله بعد القبض إيه؟ يعني الاستهمال الصبي هو اللي باع نعم ويجي. باع الصبي المحجور مالا من اخر إيه؟ وكفل له احد كفاله درك إيه؟ فاذا كانت الكفاله بعد القبض فلا تصح وان إيه؟ كانت قبل ذلك صحت صحت لان بعد القبض بمعنى راح يرجع على الصبي اي وهو غير ما هو محجور ما وما قبضه لكن قبل القبض هذا صحيح نعم كفله بانه يسلم نعم. فطلع المدرك ياخذ من المحجور مثلا كيف يسلمه واذا هلك هو بي بي بي بي ما ينفع عليك شيء ما عليك شيء قال يا شيخ كيف يضمن قبل القبض وهو لا زال في الصبي ابني اذا كان عنده صار درك المال موجود عند الصبي هذا يمكن اخذه ياخذ هذا والصبي بعد مستلم الثمانين تاكل شيء ماكو بعد شيء ما القبض لكن قبل القبض مو بعد القبض مو أيه. بعد القبض ما يصح لأنه ما كل زام على الصبي الصبي لا يطالب محجور نعم فهد يا شيخ قبل القبض يعني لا زال عند الصبي المال لا زال بيد الصبي هذا الموضوع ممكن تأخذه بالدرك يا قبل تحق منا يا أزمي كونه موجود مالي عن صبي ممنوع أخذه منا إلا يجيب الولي لا مالي موجود هل عسى عند الطفل ثبت الاستحقاق اخذها ماشي خلص هذا وقتها ما كنت تسليم يعني انا نعم قال وين كنا وصلنا قال المبيع قبل القبض مضمون بغيره اي بثمن المبيع هذا يعني المبيع قبل قبضه مضمون بثمن شنو مضمون؟ يعني اذا هلك بيهلك بيش بثمنه بثمنه نعم فما يلزم المشتري من دفع الثمن هذا ما يقول للبايع لا ما لقي الثمن انا هذه قيمته انا اشتريت منك المية لكن وش 200 اريد منك 200 يقول لا هذا المال المقبوض هذا اللي استلم ثمنه عليه فقط الرد هذا الرد اذا ما تيسر لك خلص ما عليك رد الثمن مو رد قيمته لأن أنت ما تملكت أيها المنتج نعم. وخذيك عندي وأنا أكلت أو ألك عندي بتقصير منه يعني مضمون بثمنه لا بعيد من بثمن ليس بقيمته ولا بشيء آخر نعم. نعم. المبيع قبل القبض مضمون بغيره أي بثمن المبيع ويكون بعده مضمونا بنفسه بنفسه يعني بعد القبض مضمون بنفسه يعني بقيمته بقيمته نعم. نعم لأنه إذا كان مضمونا بنفسه أيضا لزم أن يجتمع ضمانان لشيء واحد يخالف بعضهما بعضا في جملة واحدة وهذا ليس بجائز وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمال المستعار والمأجور ومال المضاربة ومال الشركة والوديعة والمال المستأجر فيه وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على مصير نفسها نعم ما مضمونة إنما بأثمانها المرهون هذا مضمون بثمنه بقيمته بثمنه بمبلغ الدين نعم قال لكونها غير مضمونة على الأصيل بنفسها وإن اكتسبت الأمانة المذكورة بعد الكفالة صفة المضمونية فلا تنقلب الكفالة إلى الصحة لأن هو صار الكفالة كذا غير صحيح غير صحيح نعم مثلا لو كفل أحد بالوديعة ذلك واكتسبت الوديعة أو اكتسبت الوديعة باستهلاك الوديع إياها بعد ذلك صفة المضمونية على الوديع، فلا تنقلب الكفالة السابقة إلى الصحة، ولا يلزم الكفيل ضمان، هي واقعة ابتداء فاسدة. لأن الكفالة على أمانة لا تصح. لا تصح. والكفالة بالمستأجر به غير جائزة كما مر. مثلا لو أعطى أحد ثوبا إلى الخياط على أن يخيطه، وكفل أحد بذلك الثوب، فعلى رأي الإمام الأعظم رحمه الله لا تصح كفالته، لأن المستأجر به أمانة في يد الأجير. أما هذه الكفالة على رأي الإمامين رحمهم الله فهي صحيحة، لأن المستأجر فيه في يد الأجير على رأيهما مضمون. خلاف هذه مضمون. ما دام مضمون يعني تصح الكفالة، غير مضمون لا تصح الكفالة. إذا الكفالة مر علينا. نعم مر. رأي هو رأي الإمام هو ماشي حسب بعد الأمانات. نعم. لكن رأي الصاحبين هذا حفظ لحاجة الناس. نعم. لأنه ربما الصناع هؤلاء يقولون هلك فلازم يثبت هو صاحب المال، بينما على رأي الصاحبين لا، هو قد يثبت هذا العامل أنه هلكت مني بدون تعذر. قال وقول المجلة لكونها غير مضمونة على الأصيل يراد به كما أشير في الشرع ألا تكون مضمونة بنفسها، لأن الأعيان تنقسم باعتبار أنها مضمونة أو غير مضمونة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تكون مضمونة بنفسها على الأصيل بالقيمة والبدل كالمال المغصوب والمبيع الذي يقبض، هذا مضمون بنفسه. نعم. أما بنفسه أن يرده أو بقيمته عند العلاج. نعم. أو ببدله. ببدله. والبدل قد يكون نفسي وقد يكون قيمة. قال والمبيع الذي يقبض بطريق سوم الشراء ويسمى ثمنه أو بالبيع الفاسد وما يشبه ذلك من الأعيان التي يلزم بدلها عند الهلاك ويلزم بمقتضى المادة الغاصب ضمان بدل الضمان بدل المال المغصوب عند التلف كما صار تقريره آنفا. القسم الثاني ما كانت مضمونة على الأصيل بغيرها، وبعبارة أخرى ما لا يلزم تأدية بدلها عند الهلاك بل يلزم شيء آخر كالمرهون والمبيع قبل القبض. مثلا لو تلف المرهون بيد المرتهن بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المرتهن تأدية بدله ويسقط الدين الذي في مقابله كما ذكر مجملا في شرح المادة كذا. المرتهن إذا سقط الدين، إذا سقط المرهون بيده تلف، يسقط من الدين بقدر هذا يسقط من الدين هذا، والباقي من ثمن المرهون يعتبر أمانة بيد الداعي. هذا كله سمى هذا النوع الثاني ما كانت مضمونة على الأصيل بغيرها، لا بعينها ولا بقيمتها. قال وسمى بغيرها يعني بالنسبة للمرتهن بغيرها يعني بالدين، مضمون المرهون بقدر الدين، بالدين يعني بقدر الدين، مضمون إذا هلك هذا المرهون بيد المرتهن فشنو الضمان عليه في الحالة؟ هو بقدر دينه بس. فإذا كان هو المرهون قيمته 100 ودين 80 وهلك المرهون هذا اللي قيمته 100 ضمانه بقدر دينه وهو 80 يسقط دينه، لكن يبقى 20 مو قيمة المرهون. نعم. شو نعتبره هذا أمانة؟ أمان. هل للدائن للمدين أن يطالب بشيء آخر؟ لا، يطالب فقط بالعشرين كأمانة. فإذا تبى هاي يطالب يأتي عليها تلف الأمانات تعدد من المتقصرين. نعم. قال القسم الثالث سيأتي القسم الثالث. ما زلنا في الثاني. قال وكما سيذكر مفصلا في كتاب الرهن وعليه فبما أن المرهون ليس مضمونا بنفسه واجبا فلا يجب ضمانه على الكفيل، وقد أطلقه هنا فشمل ما إذا ضمن الرهن على المرتهن للراهن أو عكسه، وذلك كمال الشركة ومال المضاربة والعارية والمأجور بيد المستأجر، والمال الذي يقبض بطريق صوم النظر، المال الذي يقبض بطريق صوم الشراء ولم يسمى له ثمن، والمال الذي يقبض فلا يجب في هذه على الكفيل ضمان لأنها ليست مضمونة على الأصيل. وهنا يفهم مما تقدم من التفصيلات مضمونة غيرها. نعم. وهنا يفهم مما تقدم من التفصيلات أن المرهون مضمون على الأصيل ولكن ليس بنفسه أي ببدل بل بغيره أي بالدين الذي يقابله، لكن الكفالة فيها تكون مضافة إلى سبب الضمان أو معلقة. ولكن لو قال الكفيل أنا كفيل لو أضاع المكفول عنه أو استهلكه أي المرهون والمستعار والمأجور والأمانات السائرة صحت هذه الكفالة معلقة، كما سيوضح في شرح المدارس. يعني يجوز عندما قلنا الكفالة معلقة، يجوز أن تكون معلقة مضافة إلى مستقبل، لأنه تساهل فيها باعتبارها عقود تبرعية. نعم. لأنه لو استهلك الأمين الأمانة أو تلفت بصنعه تكون مضمونة عليه بمقتضى المادة كذا، وبذلك يمكن أن يجب الضمان على الكفيل. تصح الكفالة قبل القبض بتسليم المبيع إلى المشتري، وبتسليم هؤلاء المرهون إلى الراهن والمستآر إلى المعير والمأجور إلى الآجر، والأمانات السائرة إلى أصحابها كفالة بالتسليم. وعند مطالبة المكفول له لو لم يكن لذوي اليد حق حبسها من جهة، يكون الكفيل مجبرا على تسليمها فعليه. نعم، هنا كفالة بالتسليم. نعم. ممر علينا كفالة بالشخص وبالتسليم. هذا يعني يقدر يكون كفالة بالتسليم بالرهن بالعارية كذا، حيث يجب على المتهم أو على المستعير رده. هذا يكفله. نعم. قال فعليه كما يلزم رد المستعار على ما جاء في المادتين وتسليمه إلى أصحابه، يلزم رد المرهون كذلك بعد تخليصه على وجه شرعي إلى صاحبه وتسليمه إليه، كما يقتضي تسليم الوديعة على ما جاء في المادة كذا أيضا، وتسليم المأجور على ما جاء في المادتين كذا. يعني عندما يحين موعد وجوب الرد على هؤلاء. نعم. المرتهن إذا وفي الدين وجب عليه الرد المرهون. العارية يستطيع المعير أن يطالب المستعار بالرد، فإذا طالبه صار واجبا على المستعير أن يرد، فصار كأنه صار بيد كفيل يكفل بالرد. نعم. برد الوديعة العالية هي كفالة التسليم. هي كفالة التسليم. نعم. قال وليست الكفالة بالتسليم مختصة بهؤلاء، لا عامة. أي عقد به يعني وجوب رد شيء بتسليم شيء يجوز الكفيل يكفر. قال وتصح في الأعيان المضمونة بنفسها أيضا، مثلا لو غصب أحد مالا لآخر وكفل أحد بأخذ المال المغصوب من الغاصب وتسليمه إلى المغصوب منه صحت الكفالة. هذه المكفولة مضمونة بنفسها. يعني أما ترد فيها أو يرد بدلا. ويجب الكفيل ويجبر الكفيل على تسليم المال إلى المغصوب منه على ما جاء في المادة كذا، ولو رد رجع عليه بأجر مثل عمله. إذا الكفيل يأمر. شنو الحكي هذا؟ شو صار مقطع؟ ها؟ شو مقطع صار؟ مقطع عندك إمام نفس الشيء زي قال ولو رد رجع عليه بأجر مثل عمله إذا الكفيل. قبلها يكون كلام. نعم. قال وليست الكفالة بالتسليم مختصة بهؤلاء، وتصح في الأعيان المضمونة بنفسها أيضا. مثلا لو غصب أحد المال. نعم. لو غصب أحد المال لآخر. نعم. وكفل أحد بأخذ المال المغصوب من الغاصب وتسليمه إلى المغصوب منه صحة الكفالة. طبعا لما نقول يعني ملزم برد الجوز يبذل جهد، يجيب واحد وياه ياخذ غاصب مقل إلى آخره، يعني يبذل جهد مقدر بمال. يعني التزم هو برد المغصوب إلى المغصوب منه. زين، دور كمل. قال ويجبر الكفيل على تسليم المال المغصوب منه. يجبر. على ما جاء في المادة كذا. يجبر. كفل برد المال المغصوب. فيقول أنا ماذا قلت له ما رد ما رجعت أنا ما في. ابذل جهد. جيب أشخاص وياك، جيب واسطة إلى آخره. زين، يجبر. نعم. إيه؟ قال ولو رد أو رد رجع عليه بأجر مثل عمله. ولو رد يعني المغصوب. ايه؟ رد إلى المغصوب منه. رجع الكفيل عليه على المغصوب على الغاصب. على الغاصب بأجر مثل عمله. بأجر مثل عمله. صرف مثلا المغصوب في غير بلدة احتاج سيارة جيبك يكون شهادة خليبية يرجع عليه بأجر مثل عمله. نعم. قال إذا الكفيل يأمر. إذا الكفيل يأمر يرجع بما ضمن. لا، إذا الكفيل. إذا الكفيل بأمره. بأمره. إذا الكفيل بأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله. هذا الفرق. لو الكفالة بدون أمر ما يضمن شيء من هذا. ما يضمن شيء. نعم. بأمر أولاً يرجع على هذا المكفول. مكفول عنه. أيه؟ ويرجع أيضا بالمصاريف إذا كان. ولو أخذ به وكيلا لا يجبر على رده لتبرعه بخلاف الكفيل. ولو إيش؟ يقول إذا الكفيل يأمر إذا الكفيل بأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله. ولو أخذ به وكيلا ولو أخذ به وكيلا لا يجبر على رده لتبرعه بخلاف الكفيل. وكيل هو جاهز الإجهار تقبل الوكالة، الوكالة تقبل أن تكون نجاحا. نعم. ما يرجع عليه يعني ما جاء بأمر من الكفيل. أي. الكفيل يعني أخذ بالكفالة كفالة رد المخصوب بأمر. نعم. نعم. دكتور خلاصة الكفيل إذا أنفق نفقات زائدة عن كفالته يرجع بها إلى يرجع ابن الكفيل متبرع. نعم. إذا كان بأمر من المكفول عنه. نعم. فهنا يرجع عليه بما كفل. نعم. وبالمصاريف التي استلزمتها تأتين الكفالة. تمام. بدون أمر ماكو شيء كله هو يتحمل. تمام. نعم. تمام. جميل. نعم. قال وجاء في المجلة والوكيل الحين. الوكيل إذا كانت بأجر يصير بأجر، بدون أجر يصير كم كفالة متبرع. نعم. الوكيل يا شيخ ذمته ونفس ذمة الموكل. ما هو ذمة، نحكي عن أجر. الأجر. الوكيل هذا إذا وكلته بأجر خلاص مشى. إذا مو بأجر ما يلزمه. ولذلك جعلوا مثلا في نظام القضاء الإسلامي الوكيل في الخصومة، الوكيل في الخصومة إذا ما تحددت أجرة يكون مجانا. أما إذا حددت الأجرة فتكون يقولون أنه على النجاح، وإذا ما نجح ما يستحق لأن هذا كذا. لا، هذا يعني صار تعقيب على القول، هو اللي يقدم جهد، فلازم أنه تكون الوكالة في الخصومة بأجر، الأجر محدد في حالة نجاح الوكيل بنجاح دعوته أو بعدم نجاحه. نعم. السؤال الأصل في الوكيل يا شيخ؟ يبقى أجره ولا غير أجره؟ الوكيل. الوكيل هذا بدون أجرة تتعامل أي واحد، لأن تقدم أنت بالجهد. لكن لو كان هذا الوكيل عادة معروف هو إلا مثل الدلال محامي مخلي له قطعة، وتجي تقول له والله عندي بالدعوة شنو بلاش هذا خلي مكتب وقطعة وكذا، مثل الدلال عينه برضه. يعني ليست الوكالة من عقود التبرع. لا تبرع. لا هي تبرع لكن تصير بأجرة. نعم الوكالة قابلة لأن فيها جهد. بخلاف الكفالة. لكن لا الكفالة هي تبرع. تبرع من أصلها. أما إذا كان فيها تعب وجهد هذا الكفيل ارتفع. لكن الوكيل هنا بيقوم بجهد نيابة عنك. فإذا كان هو معتاد ما يتوكل إلا بالأجر. بالمقابل. بالمقابل كالدلال هذا مو عند الدلال. لا. تعطيه ثوبك ولا شوف سيارتك كذا. نعم. سوالف تقاولت فيها بأجر محدد صار هو المحدد مسمى. إذا ماكو تطبيق المثل ومثل المحامي ما يشترط هذا. لكن لو أنت أنا وكلتك بيع سيارتي أنت لا دلالة سيارات ولا عندك معرض سيارات تكون متبرع. لكن إذا عندك أنت مكان لبيع السيارات معرض مجرد تجيب سيارة تقول لبيع فيها خلص بأجرة. نعم. هاي المسألة. ولو لم يكن عنده معرض لكن قال اعطيني بيع سيارتك واشترط اجره كذا. خلاص بالاشتراط يجوز. يجوز. لكن الكفاله لا. الكفاله تبرع. الكفاله الاساسيه لا. الكفاله تبرع. خلاص واضح واضح الفرق يعني. هل يجبر الوكيل على الوكيل هل يجبر على الوكاله اذا رفض ما قبله؟ يعني بعد ان توكل اراد ان الوكيل الوكاله قابله للفسخ من قبل الوكيل والمتوكل. ولكن تعلق بها حتى الغير ما يقدر يفسخها. ما يقدر يفسخها تعلق بها حق الغير. مثال ذلك يصير عمليا ابيع عن ذلك بورقه عرفيه ما يعني مو امام موظف البيع العقاري. فوكلتك انت تروح تعترض نيابه عني امام موظف السجل العقاري بالبيع. فإذا أنت تقول أن خرجت نفسي من الوكالة تجبر على البقاء لأن تعلق بها حق المشتري. نعم. طيب. فالشيخ على الله أنه هذا الوكيل لا يؤخذ به لأن كفل وهو وكيل والوكالة من آخر وكيل. يعني كفل وهو وكيل لهذا صاحب السلعة. فلم يقدر على الوكيل هو برضه وكيل هذه السلعة. قد يأتي كفيل يكفل. يكفل المشتري من الوكيل. الوكيل بالبيع سلعة. فجاء كفيل المشتري أراد أن يأخذ كفيل عنا بالثمن اللي اعطاه للبايع وهو الوكيل. المشتري يعرف البايع هذا الوكيل. فتصح الكفاله هنا وهذا الوكيل هنا. كيف ذمه الوكيل ذمه ماكو ذمه من جهه المعاد يكون له، مو ذمته نفسه. حقوق العقد تعود على العاقل. الوكيل هو يعني موكل بان يبيع هذه السلعه هذه. فاذا طلع لها مستحق فيرجع على الموكل صحيح، يعني مو ماله هذا. يطالب بهذا، لكن المشتري يطالب الوكيل لان هو العقد. حقوق العقد تعود على العاقل. من حقوق العقد تسليم المبيع، تسليم الثمن اذا ظهر مستحق، ثم الوكيل يرجع على موكله. ما يرجع على الموكل ابتداء. لا يرجع المشتري على الموكل ابتداء. لأنه لا يعرف حقوق العقد وهي المطالبة بالثمن عند الاستحقاق تكون للعاقل ويعتبر من حقوق العقد. لكن الثمن الذي أداه الوكيل يرجع به على الوكيل. قال يا شيخ أخذنا في السابق أن الوكيل لا يكفل. نعادنا في الدرس الأول أمس أن الكفيل لا يكفل. الوكيل لا يكفل، لا يكفل للوكيل. لا هذا معناه انه يعني لانه يكون بنفس كامل لنفسه. الوكيل لا يقبل الموكل. ما يقبل الموكل هذا، ما هو المشتري اللي يتمنى من اللي باع الوكيل اللي هو بالنسبه الى بايع يريد منه كفيل. فالمنظور له هو هذا الكفيل اذا ظهر مستحق المشتري اما يراجع الوكيل الذي هو صار كفيل. شنو بيد الاشكال بدل هذا؟ قال هنا وعلى ذلك فلو كفل الكفيل بالبيع المشترى. كفل الوكيل. ايوه. فلو كفل ايش؟ الوكيل بالبيع المشترى بثمن المبيع لموكله فلا تكون كفاله صحيحه. لا، لان الوالد جاي يشتري للموكل. جاي يقبل نفسه نفسه. هو الوكيل جاي يشتري للموكل. هل يصح للوكيل ان يكون كفيلا؟ لا، هو وكيل الكفيل هو جاي يشتري. هو جاي يبيع، هو جاي يبيع. المشتري هو اللي يستفيد بالثمن اذا طلع مستحق. في اخر. اما وكيل بالبيع انا وكلتك تشتري لي سياره، انا الوكيل اطلب كفيل. انا اطلب كفيل بان اذا ظهر مستحق ارجع على الذي باع عن السياره. نعم، قال وجاء في المجله لو لم يكن لهم حق حبسها. لأنه لو لم يؤدي ثمن المبيع مثلا فللبايع بناء على المادة كذا حبس المبيع، كما أنه للمرتهن إمساك المرهون بناء على المادة كذا إذا لم يؤدي الدين. فكما أنه لا يلزم الأصيل تسليمهما قبل أداء الثمن والدين فلا يلزم الكفيل ذلك. كما أنه إذا كان لا، هذا صحيح. وحنا القاعدة الكفالة تأتي إذا كان المكفول عنه بشيء معين، بأداء دين، بتسليم شيء، يستحق كفالة. هنا شنو بيكفل تسليم المرهون، مو المرهون مو واجب تسليمه على المرتهن قبل اداء الدين، قبل اداء الدين فما صح الكفاله. اكفل ورد التسليم هذا لان ما موجود، ما واجب التسليم على المرتهن قبل اداء الدين. نعم، ولهذا قال فكما انه لا يلزم الاصل تسليمهما قبل اداء الثمن فلا يلزم الكفيل ذلك. كما انه اذا كان للمستاجر بناء على الفقره الخامسه من الماده كذا حق حبس الماجور فلا يطالب الكفيل بتسليمه حينئذ. هذه القاعده تاخذون القاعده. نعم، ما تنتهي الامثله مثلا وبعض يصير التعبير عنها مضطرب. هاي القاعده، الكفاله هي تصح اذا كان المكفول عنه بشيء واجب ان يؤديه او تسمى مضمون ان يؤديه او يؤديه او يسلمه، ويا ما كفاله بالمال او كفاله بالشرط. نعم، او كفاله بالتسليم. طبعا هو المشكله يكثر في الامثله للتوضيح. نعم، كله لازم بالامثله. دكتور، فاذا قال له انا اكفل، يعني هو خايف على المرتهن مثلا ذهب مرته كله مثلا، فقال انا اضمن يرجع لك الذهب اذا انطيت الفلوس في موعده المحدد انا اكثر رجوع. هاي مقلنا معلقه بابا. عندما يسلم الدين صار رد المرهون إذا صاحبه واجب على المرتهن. تصح الكفالة. والكفالة تصح أن تكون معلقة. نعم. إذا صار شيء أصل، إذا أنت أقرضت فلان مطلق أنا كل الجانب التعليق والإضافة للمستقبل بين فيها تسامح فيها تبرع. شيخنا يستفاد من هذا أننا نركز على القواعد الضابطة. هو هذا هو والأمثلة أحيانا تتوه. هذا هو ما كل يوم حاكم ولا قاضي شرعي يحفظ الأمثلة لا يحفظ كل المسائل وأحكامها. ما موجود هذا. أول شيء يسوي في القضاء سواء قاضي شرعي أو قاضي مدني قانون وضعي يكيف القضية بأمانة. نعم. هل هي بيع؟ هل هي رهن؟ هل هي كذا؟ شنو هي؟ فإذا قال لا هاي بيع يروح على مواد البيع. نعم. يعني كثيرة يجوز حافظها حافظها خلاص سعره. ما حافظها يقلب بيها. نعم. فتحسين مادة يقرأها أي وثب وجدت هاي مادة تسعة. نعم. هذا كذا. نعم. قال وإذا تداخل يا شيخ أكثر من عقد. ترجح انت ترجح اي عقد اولى الدخله الاولويه لي هذا الاجتهاد القضاء يختلفون ابني الاولويه لمن تكون الراجح والترجيح طبعا الى فتح واحد الترجيح اما القرب او النظر الى حقيقه هذا الشيء او تختلف بها مسائل النظر قال اليوم ذكرنا يمكن البارحة ذكرت المثل الحاكم الظالم الحاكم الظالم يذكر الإمام السرخسي أنه إذا حاكم ظالم يأخذ أموال الناس وما يعطيها الأهل فهذا يعتبر فقير ليش فقير؟ لأن ماديته ليس له واجب الرد لأصحابه فإذا أخذنا منها الأموال شيء يصير فقير فيجوز تعطي زكاة إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس على ما هو مبين في المادة كذا يبرأ الكفيل بوفاة المكفول به كذلك لو تربت هذه المذكورات أي المبيع والمرهون والمستعار والأمانات السائرة قبل القبض انفسخت هذه الكفالة بالتسليم قبل القبض ولا يلزم سويت رهن قبل ما أعطيك المرهون تلف هذا المرهون خلاص انتهت الكفالة كانت ثلاثة الكفالة لأنه ما بقى بعد لك في البيت لا تسليم ولا هذا ما تراح هذا انت يصير عفر شيء جديد كفالة جديدة مثلا قال مثلا لو تلف المبيع أو المرهون أو المأجور قبل القبض فلا يترتب على الكفيل شيء أصلا ما يترتب أي أنه لو اشترى أحد المال من آخر ولدى إعطائه الثمن ولما يقبض المبيع وكفل له شخص بتسليمه للمبيع المذكور وتلف المبيع في يد البائع فلا تلزم الكفيل قيمة المبيع ولا يلزمه إعادة الثمن كل ما على البائع كل ما على البائع بعد ما تسلم الثمن أن يرد المبيع فالكفيل يلتزم بتسليم المبيع أو رده مو يجي فهنا المبيع هلك المبيع هلك فالرد ما أرد ميت أرد لا انتهت الكفالة كانت كفالة وفسخ البيع وصار واجبا على البايع أن يرد الثمن لكن دكتور طبعا إذا المدين إذا أدى الدين حقه ثم قال أعطيني الرهن راح للكبير قال يلا رجع لي الرهن فذهب ليأخذ لكي يرجع الرهن فوجده قد تلف هنا واجب على الكبير أن يرجع ال إذا سلم المدين نعم الدين للدائن اللي يسميه المرتهن. نعم. فيكون هنا الواجب على المرتهن أن يرد المرهون لصاحبه. تمام. فالكفيل في عند تسليم الدين نعم يقدر يضمن التسليم أو الرد. نعم. لأن صار واجبا على المرتهن. تمام. فإذا وجده قد تلف يعني هذا اللي عنده الرهن قال والله ضيع الذهب. إذا تلف المبيع فقط لأن هو عليه الرد الرد فقط تمام الرد تعسر خلص هذا التالت كفرده نعم فش يسقط هنا يسقط من الدين الذي كان على المرتهن مقبل هذا وبعد التسليم بعد التسليم بعد التسليم بقي هذا المرهون كله أمانة تمام بيد المرتهن تمام كفيل خلص ما عنده فرص شيء سوى أنه يطالب بالتسليم تمام صار واجبا عليه نعم صار واجبا عليه أن يسلم هي تمام بالتسليم هذا كان استلكفالة بالتسليم وإذا فقد إذا قال ضيعت الذهب لا إذا بالتسليم مثلا كان يصير عليه الضمان على الكفيل الضمان يصير عليه هو فقط كفله عند وجوده اللي سلمه فإذا هلك تطبق قواعد الهلاك لأن أمامه صار معروف نعم فإذا تأخر بالتسليم وفرت المدة الكافية للتسليم يعتبر هذا تحدي أو خسر فيتحمل ضمانه ما يروح للكفيل، الكفيل ما تحمل الضمان، تحمل فقط التسليم. قال مثلا لو تلف المبيع أو المرهون أو المأجور قبل القبض فلا يترتب على الكفيل. هاي قبل القبض، عن قبل تمام العقد. ارتبطت وياك أن أقدم لك رهن. قبل ما تسلم النية، أنا كفلتك بالرهن هذا، ما هلك هذا، خلص، سقط الرهن وسقط الكفالة. قال فلا يترتب على الكفيل شيء أصلاً أي أنه لو اشترى أحد المال من آخر ولا داعي إعطائه الثمن ولما ينقض المبيع وكفل له شخص بتسليم المبيع المذكور وتلف المبيع في يد البائع فلا تلزم الكفيل قيمة المبيع ولا يلزمه إعادة لأن ما تسلم إلى المشتري لأن ما تسلم البائع الثمن حتى يصير عليه واجب تسليم المبيع فإذا هلك الثمن أو هلك المبيع قبل تسليم الثمن إلى البائع لا ليس به شيء يعني كفالة تسقط هنا وهذا يسقط كله قال لأنه ليس للكفيل كفالة بهؤلاء أما لزوم البائع رد الثمن فقد صرحت فيها للمال إذا كان قد استلم الثمن يرده قال لو رهن أحد مالا في مقابل دينه عند آخر وسلمه إياه وبعد أن أوفى دينه هو المرهون لم يزل بيد المرتهن كفل تسليم ذلك الرهن وتلف الرهن بعد ذلك قبل التسليم فلا يلزم الكفيل شيء غير أنه يلزم المرتهن كما سيبين بشرح كتاب الرهن رد ما قبض من الدين إلى الراهن لسقوط الدين الذي في مقابل الرهن يرد الدين؟ يرد الدين لأنه الرهن هلك إذا هلك الرهن يسقط يعني مقابله من الدين هو يسقط الحقيقة من أحكام الرهن هو الرهن لمصلحة الدائن نعم فإذا هلك هذا الرهن بيده فهنا مضمون هو مضمون لازم ما نجعل يعني حكم الأمانة لأنه هذا لصالحه لكن يسقط من يسقط الدين يسقط من زمن الرهن مقدار الدين فقط يعني إذا كان الرهن قيمته 100 وديني 80 فيسقط ديني هذا لأن الرهن أكثر من ديني يبقى 20 في ذمة المرتهن نعم. ولا يطالب المدين الأصلي بتقديم رهن جديد نعم. بهذا الأمر نعم. طيب دكتور إذا هذا صاحب الدين يعتبر هذه الرهن شيء عظيم جدا عنده ويقول لا الفلوس تبقى ترجعنا أعطيتك تبقى أريدك تجيب هذا الدبر يعني تدبر هذا ما يريد هذا الأمر الذي الآن ذكره هل له ذلك؟ يعني هذا العين التي أعطاها له يعني هذا يردها المرتهن إذا سدد المدين الدين معروف إلى المرتهن خلاص فصار واجبا على المرتهن أن يرجع هذا المرهون إلى صاحبه مفهوم ويبقى هذه في الحالة بحكم الأمين لأنه صار حظا لمصلحة المدين نعم. فإذا تأخر ولم يسارع تأخرا ما يستوجب الوقت الكافي للرهن يكون معتدي فيضمن نعم يضمن قيمة هذا الرهن مو مال الدين خلص الله يضمن قيمة هذا الرهن أو تعدى عليه يعني بالتعدي والتقصير كما هو حكم الأمانة تمام أما إذا ما حصل هالشيء وقبل أن يرده خلال المدة المحتملة اللي لازم تعطى إلى حتى يعطى ليس عليه شيء. لكن قال هنا يا شيخ لا المرتهن لا يرد يرد الدين الذي قبضه للراهن. الدين الذي قبضه المرتهن يرده للراهن بعد هلاك المرهون. المتبكي. لا مستحيل. الدين رد ما قبضه. لا يرد هذا إذا تأخر لأنه صار بيده أمانة. فإذا تأخر صار منه تقصير وتعدي. فإذا صار تعدي منه ما يضمن شيء. يعني ما دين هذا ما يسقط هو المال سقط من الرهن بقدر ما هذا باعتبار انه تسلم او كانه اوفى دينه. لكن هنا اسقط الدين يا شيخ. يقول هنا يا شيخنا غير انه يلزم المرتهن كما سيبين في شرح كتاب الرهن رد ما قرض من الدين إلى الراهن لسقوط الدين الذي في مقابل الرهن، لأن الرهن قد هلك. تمام، قبل العبارة، قبل العبارة هذه، لو رهن أحد مالا، ذكرك، لو رهن أحد مالا في مقابل دينه، تمام، عند آخر، وسلمه إياه، سلمه الرهن، وبعد أن أوفى دينه، والورهون لم يزل في يد المرتهن، كفل تسليم ذلك الرهن. كفل تسليم ذلك الرهن، وتلف الرهن بعد ذلك، قبل التسليم، فلا يلزمك من شيء. كفل ذلك ايش؟ كفل تسليم ذلك الرهن. يعني كفلها شخص آخر. بعد يقول لو رهن أحد المال في مقابل دين عند آخر وسلمه إياه، وبعد أن أوفى دينه، يعني سلم الدين كامل، والمرهون لم يزل في يد المرتهن، كفل تسليم ذلك الرهن. يعني بعد ما سلم الثمن، سلم الدين، اي سلم الدين والمرهون لم يزل ايش كفل؟ كفل تسليم ذلك الرهن. تسليم ذلك الرهن، اي يعني كفله شخص اخر، كفله شخص اخر على تسليم الرهن، لان الرهن لم يعد له حاجه، ما خلاص ما صار كرهن هنا. نعم، وتلف الرهن بعد ذلك، قبل التسليم، قبل تسليم الرهن، فلا يلزم الكفيل شيء. ما موجود هنا مو شيء، هو كفله على التسليم فقط. كفله على تسليم الرهن فقط بعد أن استوفى دينه، فهلك الرهن، فلا يلزم الكفيل شيء. بقى إيش أمانة ولا؟ أمانة بقى بعد الله بعد. لأن الآن هذه العبارة يعني غير واضحة. أعيدها. إحنا القاعدة عندنا هذه اللي تقولها دليل نطبق عليها المثل. نعم. القاعدة إيش هي؟ مسألة الوهم 36 هذه. نعم. إذا هلك المرهون بدين على صاحبه على الراهن يعني، فيسقط من الرهن بقدر دين المرهون. هذا الكلام لا يتكلم عما تتكلمون فيه شيخنا، هو يتكلم فيما واحد اخذ رهن في مقابل دين، في مقابل دين. يقول لو رهن احد مالا في مقابل دين عند اخر وسلمه اياه، سلم الرهن، الرهن تم عقد الرهن بوجود الدين وتسليم المرهون الى الدائن، وبعد ان اوفى دينه جاء المدين وفى الدين، وفى الدين، والمرهون لم يزل في يد المرتهن، لم يزل في يد المرتهن، لازم يرجع احد الى صاحبه، كفل تسليم ذلك الرهن. كفل تسليم ذلك الرهن، يعني جاء واحد وكفل تسليم الرهن للراهن، كفل تسليم ذلك الرهن، ذلك الرهن، وتلف الرهن، كفل تسليم ذلك الرهن، ايوه بس خلاص، كفل تسليم ذلك الرهن مفهوم الى الرهن، او كفل تسليم ذلك الرهن، تمام، وتلف الرهن بعد ذلك قبل التسليم، يعني صحة الكفالة هنا، جاء واحد وكفل تسليم، قبل التسليم، قبل التسليم، فلا يلزم الكفيل شيء. لأنه ما بيلزم شيء. هو كفل تسليم الرهن. إذا كان غير واجب، غير واجب على الأصيل تسليم هذا. تسليمه. غير واجب. أصبح أمانة. جرى يكون هو في هالحالة يعني ما يلزم شيء. شيخنا هذه هي كفالة تسليم. هذه كفالة تسليم. أي كفالة تسليم الرهن يعني يسلم الرهن. تسليم الرهن إذا كان هذا صار واجب عليه. صار تسليم الرهن واجب لأنه قد أوفى الدين. أوفى الدين. فجاء الكفيل هذا ماذا كفل؟ كفله بالتسليم. بالتسليم. أي. فقبل هذا، قبل أن تتم التسليم، هلك المرهون. هلك المرهون. يقول لا يلزم الكفيل شيء. إي صح، لأنه ما كفل به لم يعد. لم يعد خلاص. هذا صحيح. تمام. هذا غير أنه غير أنه يلزم المرتهن كما سيبين في شرح كتاب الرهن رد ما قبض من الدين إلى الراهن لسقوط الدين الذي في مقابل الرهن. أي مسألة، لأنه لما هلك الرهن هذا، لما هلك الرهن هذا عنده سقط من الدين بقدر الرهن. لا، مش سقط من الدين بقدر، يرد الدين، يرد كامل الدين. هو كان قد استلم يا شيخنا، هو كان قد وفى الدين، فهو يسترد معه، لأنه قد سقط، قد هلك المرهون الذي كان يقرأه، لأن ما تمت القضية هذه، أي ما زال المرتهن في يد الدين بعده يعني، لأن ما تسلم الرهن المدين أو الراهن، ما تسلم الرهن حتى يتم سقوط الدين، فهلاك المرهون مضمون عليه، مضمون نعم. فيسقط الدين كامل. قال ردنا رد أي وجعة، لأن تبين أنه لا يستحق الرد، سلم ما ليس عليه بواجب الرد. نعم. قال كذلك لو كفل أحد بالأجرة وكانت عينا وتلفت تلك الأجرة بعد ذلك قبل التسليم في يد المستأجر، برئ الكفيل من الكفالة. يعني شنو أجر الدارة بأنه تستعمل سيارتي يعني بعين مو بنقود. إيه. نعم. وتلفت تلك الأجرة. إيه. هي عين. وهي عين. بعد ذلك قبل التسليم في يد المستأجر. قبل الكفالة واحد. برئ الكفيل من الكفالة. لأنه ما العوض أو الشيء الذي يقبل في التلف. نعم صحيح. قال أما المستأجر فيلزمه أجر المثل. أجر المثل. قال وفي فقرة إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل يعني بالنفس. المكفول به وكلها أكثر إذا كان بدل الأجر عين شنو المكفول به ما هاي الأجر التي هي العين فإذا يعني هلك المكفول به قبل تبديل الكفالة سقط الكفالة لكن يلزم المستأجر واحد مثلا بالنسبة للكفيل سقط الكفالة أي هو مختلف عن الكفيل فيما يخص الكفيل نعم سقط الكفالة في سؤال يا شيخ في إشكال إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد سداد دين الرهن هذا يعتبر أمانة ولا يعتبر دين؟ لا إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد يد المرتهن بعد أن سلم هي سلم الدين ولما يسلم لها الرهن ما سلم الرهن بعد ما سلم هي هذا الرهن بعد لا يزال هو في ضمانه إلى أن يسلم هي فهو قصر ما سلم هي يكون هو هذا هو الضامن ولذلك يسترد الدين يسترد الدين هذا يسترد من الدين ما يساوي قيمة المرهون يسترد دين الذي سلمه هو ما لازم نعم وإن كان قيمة الرهن زائدا عن مسألة الدين هذا يوفي ولا لا؟ أيوة لا يسترد هذا هو شيخنا يقول الرهن قيمته أكثر من الدين أيوة قيمته أكثر من الدين عوض برهن يسد الدين وزيادة قال وفي فقرة إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول بالاستدراج وبمعنى المقصود ها؟ مكفول به هلك مقابلة الكفالة بالشخص نعم استدراج وبمعنى المقصود بالذات هي مسألة كذلك لو تلفت هذه المذكورات فلا تعد الفقرة الثانية من المادة كذا مستدركة فائدة لو كفل أحد بثمر النخيل وهو أخضر وحكم على الأصيل بقيمة التمر بمرور زمن التمر الأخضر فتبقى كفالة الكفيل على التمر الأخضر أيضا ولا تتحول إلى القيمة لأنه لا يوجد سبب يوجب تحويلها إلى القيمة مع نفس الثمر لكن تحول من حالة إلى حالة أخرى كحالة النضج طيب يا شيخ قال في قاعدة سابقة أنه إذا المكفول يعني المكفول بالنفس أو الكفيل بالنفس أن المكفول به إذا مات فتسقط الكفالة تسقط الكفالة طيب لا يشار إلى بدله كأن ما هو بدل إلا لا ما هو بدل إلا إذا كانت مقرونة بالمال كفالة بالشخص عادة يرد إذا ما حضرت أنت تكون كفيل بما عليه من مال مو فقط المال هذا عادة هكذا تكون الكفالة لأن تكون فيها فائدة فإذا مات أنت الكفيل هنا أنت ضمنت مال شنو الفائدة من تحصيل المال فإذا مات هو يرجع على المال الذي كفلت الشخص بتحصيله من أجله وإذا كان في الورقة كتبوا عقد أو ورقة بينهم في مسألة الكفالة أن عليه مسألة الإحضار فقط لا التسليم. ما هو إحضاره؟ إحضاره وين إحضاره؟ يسلمه فيقولون عندهم شنو هنا؟ يعني التسليم إذا وجد بالصحراء ما هذا ما يعتبر تسليم لازم يسلمه مثلا في مدينة فيها شرطة فيها كذا بأن يدلي الشرطة عليه موها في كل مكان يعني يسلمه بأما تسليم يد بيجي وأما يسلمه بحيث يجعله بقبض من له حق تسلمه وإيصاله إلى المقبول له إلى المحكمة أو إلى من ينوب المحكمة كالشرطة إيه؟ قال وإذا أخذت القيمة من الأصيل برئت ذمة الكفيل ومتى أدى الكفيل الثمر الأخضر فله الرجوع على الأصيل هذا إذا كانت الكفارة بأمر الأصيل أما إذا لم تكن بأمر فهو متبرع لاحقا في شروط أخرى تتعلق بالمكفول به يشترط في الكفالة كون المكفول به مقدور التسليم والاستحصال عليه من الكفيل ممكنا فعدم جواز الكفالة بالقصاص مبني على ذلك كما سيأتي بالمادة الآتية نعم كذلك لا تصح الكفالة بنفس الميت أو الغائب الذي لا يعرف له محل. كذلك ضمان الخلاص باطل أيضا. إذا كفل أحد بخلاص المبيع من المستحب إذا ظهر تسليمه إلى المشتري فلا تصح الكفالة، لأن المستحب إذا لم يجز البيع فلا يقتدر الكفيل على القيام بكفالته. أما إذا كفل برد ثمن المبيع إذا لم يكن يمكن تخليصه من المستحب فتصح الكفالة. نعم. يعني الكفالة الصح حيث يمكن تحصيلها. نعم. وتحصيل ما تعلقت به. أما إذا استحال ذلك أو قجز يعني المعجوز عنه كالمعزوم كالمجهول هذا ما صعب. ضرب هاي الأمثلة عليها. المثال الأول الميت مو. المثال الأول الميت. نعم. إذا كذلك هذا الشخص كفالة بالشخص ومات. أو الغائب. أو الغائب. أو الغائب اللي ما تعرف مكانه مجهول. بعد. الكفالة بالحدود يا شيخ. ستأتي. لا يجوز بالحدود ابنه. لا يعذب يقتص من شخص دليل مكان آخر. ولا تزل وزارة الوزراء أخرى. إذا قلت في الواحد محكوم بالإعدام أو قاتل ما الصح هذا؟ لأنه الاقتصاد لا يكون إلا من هذا الشخص. فإذا عجزت أنت عن تحضيره عن إحضاره ليس للإنكار ما يقتص منك. قال كذلك لا تصح الكفالة بحمل دابة معينة استكريت للتحميل. مثلا بحملك، مثلا لو استكرى أحد دابة معينة من آخر ليحمل عليها حملا معلوما إلى المحل الفلاني وكفل أحد بنقل ذلك الحمل على تلك الدابة فلا تصح كفالته، لأن المعقود عليه حمل الدابة المعينة التي هي ملك للغير. وعليه فكما أن الكفيل يكون عاجزا عن تسليمها، فلو سلم دابة أخرى من عنده ونقلت الحمل فلا يكون لها أجرة لأنها لم تكن معقودا عليها. أما إذا لم تكن الدابة المأجورة معينة فالكفالة صحيحة. مهنا جبريل على التعيين فائدة. كما لو كانت الدابة يحتسب نقل أشياء بيسير هذا ناقل زجاجيات وهذه الدابة غير مأمونة تركض وتتحرك وتكسر، فهنا يعني ده يجعل لشخصية الدابة تأثير. وإلا في الأصل ما تكون فائدة معنى تفريق أي دابة تلك. فإذا كان لشخصية يعني مثل الأجير إذا كان لشخصه تأثير في المعقود عليه في الإجارة، نعم يلاحظ هذا. أما إذا لا تأثير له بذلك نقل حمل أو ما إلى ذلك لا فائدة منه. فلو أنت تعاقدت ويا طبيب هنا شخصيته معتبرة ولا تأثير، فإذا جاء لك بشخص آخر غير هو ما صح هاي الإجارة وما يستحق الأجرة. لأن شخص الأجير هنا تأثير يعني ملاحظ معتبر بفائدة في مطلعة، فلا بد أن يتقيد بها الأجير. فإذا خالف فما يستحق الأجرة لأن خالف إلى ما ليس يعني مخالفة فيه. المقصد يا شيخ نقل الحمل أو نجاح العملية الجراحية مش المقصد الذاتي، المقصد الثمرة أو النتيجة. لا لا هذا قلت شنو قاعد من القواعد أن الأجير المستأجر يعني إذا لم يكن لشخصه مصلحة وفائدة فيجوز لهذا المستأجر أو للأجير أن يغير شخصه. فإذا أنت أجرت واحد بأن يجري لك عمل معين يبني لك بناء مثلا، فأنت تقدر دون أن يعين لك شخص إذا قال أنا حاولت وياك تبني لي هذا البيت أو تبني لي هذا الجدار أو نجار دير تسوي لي هاي المكذا أو طبيب تسوي لي هالعملية، هنا شخص الأجير فيه تأثير ومقصود. فإذا أنت ما سويت هذا العمل الذي استأجرتك لتعمله بنفسك خالفت غير جبت واحد غيرك ما تستحق الأجرة لأنه لم يقع عليه عمل العقد لم يرد عليه العقد. وهنا يختلف يعني العمل يختلف باختلاف الأجراء مهارة وقدرة ودقة إلى آخره. مو كل أجير واحد إذا الطبيب الجراح النجار كذا البناء مو كل بناء يحسن هذا. إذا جيب لك مثال المناير في بغداد ما يتاكل واحد هو هذا. وفي صنعاء يعني كان اللي يعرفها بالمنايب معدودين. وكذلك في صنعاء الان. ايه فلو انا تعاقدت ويا هذا خلطه او بنا يبني لي مناره واعرفها من المهره تطلع مايلة من الذين كذا تاثيرها مصلحه ولا فلو جاب واحد غيره ما يستحق اجره. هاي كل المساله. نعم. اذا المستاجر ما نستاجر شخصا بعمله فله ان يفعله بنفسه الا اذا كان لا قيمه لشخصه فيجوز ان يكلف غيره باسبابه. هذه القاعده. فعلى تقول هذا لا تاثير او ما لا تاثير زينه ونفسه مع مساله اخرى يقدرها القاضي. لكن القاعده هي سليمه. ولهذا شيخنا في مساله الخياطه الخياط له تأثير لكن خلى واحد شغالي عنده الطباخ مو كل طباخ نفسه صحيح نعم فإذا أنا جبت طباخ معين ليطبخ لي وليمة من الولائم هنا شخصيته لها تأثير مقصود لأن مو كل واحد يحسن الطبخ مو كل ما صخم وجهه صار حداد قال أما إذا لم تكن الدابة المأجورة معينة فالكفالة صحيحة. نعم أنا أبدأ يعينها بيقول لك تبقى من القراضي على هذه الدابة. هنا إذا كان التعيين فيه تمام فائدة وتفرق الدواب عن كذا لكون هاي وحدة عليلة يرى تمشي نفسها صور خرفان بصنعاء كأنها تقول تشغل تعال اسمعني وخلص تريد تمشي ما تقدر. فلو قلت لك هاي سليلة بشات سمينة تشتريني من هذي؟ نعم، قال وينقل الكفيل الحمل على دابته لأن مطلق الحمل المكلف به المؤجر مما يقتدر عليه الكفيل. قال وإذا نقل الكفيل الحمل وكان كفيلا بالأمر يرجع على المكاري بأجر مثل يوم الضمان، أي يوم نقل الحمل. كذلك لو كفل أحد ببيع مال المدين الفلاني وأداء الدين من ثمنه فالكفالة صحيحة ولا يطالب الكفيل. والحكم بالحوالة على هذا الوجه أيضا ما يطالب الكفيل لأن وكالة مو كفالة. نعم. قال كذلك لو تعهد الأجير بشيء كالبناء مثلا وأعطى كفيلا بنفس العمل إلى المستأجر وكانت المقاولة مطلقة على ما جاء في المذكرة صحت الكفالة. فإذا كانت مقيدة بشخص لا ما يقدر. نعم. لأن يقبل الكفيل السحب بالكفالة اللي يقدر يأديها هو. فلما قلنا هذا الأجير شخص له تأثير إذا هذا فقط فيه ما يصح كفالة. نعم. ما يقدر يقوم بها. نعم. لأن تحددت هذه الإجابة بشخص واحد لا يمكن أن يقوم مقامه أحد. نعم. فلا يقوم الكفيل مقامه. قال وإذا أوفى الكفيل المكفول على هذه الصورة أخذ أجر المثل من المكفول عنه بالغا ما بلغ. فقط. إذا كانت الكفالة بأمره. أما إذا لم تكن بأمره فليس له. يصير متبرر. أما إذا اشترط أن العمل. ما فيها منفعة للكفيل. عندما يكون بالمنفعة التي هي أجرة المثل تصبح يعني منفعة للكفيل. شنو تصبح منفعة للكفيل إذا ما قام هذا إذا خالف الشخص أخي اللي تعاقدت وياه على عمل معين إذا كان لشخصه مصلحة بحيث لا يمكن أن يقوم غيره بما استأجرته أو بالعمل الذي التزم به لا يصح عن الكفيل ان يقبل هذا لسبب بسيط الكفيل اذا ما ادى الاصيل ما التزم به من بيت او عمل الكفيل يطالب به متمام فاذا نحن اكثر اقول هنا اتفقت ويا اجيل لشخصه تاثير ما يقدر يقوم مقام غيره فمن باب اول الكفيل ما يقدر ما يقدر هذا اللي هو حدد بهي الشخص فكما انه ما يقدر الاجير نفسه يجيب واحد غيره هو الكفيل ما يقدر يتقدم من تلقاء نفسه يقول له انا اقبله يتقبله مو شخص فلان انا ما اقدر اجيب واحد غيري فشلون تجيب هذا؟ قال اما اذا واضحه اما اذا اشترى اما هذا قوم مقامه يقدم هذا هي مسألة يقدرها القاضي إذا يقول أنت مو بس أنت خيار مو بس أنت بنا يثبت هذا خيار يثبت هذا كذا هذا مسألة ثانية هذا نحكي حكم الحكم هو كذا كذا اللي ما يسلم به القاضي يقتله لأن حكم الحاكم يطبع الخلاف. الوكيل هذا يصبح الكفيل يصبح يعني أجير. ما يصير أجير أقول له، يقوم به إلى أجل النذر إذا تم أتم، وإذا خرب يرمى هذا صاحب العمل فضول صار. قال وإذا أوفى الكفيل المكفول على هذه الصورة أخذ أجرا من المكفول عنه بالغا ما بلغ إذا كانت الكفالة بأمره. أما إذا بأمرهم مو بس يرجع إذا مو بأمره متبرع ليس له شيء. أما إذا اشترط أن العمل أن العمل المؤجر أو المؤجر بنفسه فلا تجوز الكفالة بنفس العمل على هذه الصورة، ومع ذلك فتجوز الكفالة بنفس المؤجر. كفالة بالنفس يعني إخبار كذا. المادة 32600 لا تجري النيابة في العقوبات. فلا قاعدة. نعم. فلما ما تجري النيابة بالعقوبات ما تصح الكفالة بها. قال لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازات الشخصية، ولكن تصح الكفالة بالإرش والديار. بالإرش بالإرش. بالإرش ها؟ إيه بالإرش شنو؟ هو ما يجب أداؤه من قبل الجاني فيما أتلفه من أعضاء بدن المجني عليه. ما دون الناس يعني. ما دون الناس. كلمة ما دون الناس هو الاعتداء على أعضاء بدن الإنسان بالقطع بالتخريب بالكذا قطع عيدة. هذا عليه الأش بشرط. شنو الشرط؟ أن يتعذر القصاص. قصاص. واحد قطع عيدة من الزن منا. هنا ما تقدر لأن القصاص يقتضي المماثلة، ماكو مماثلة ما تقدر، بخلاف القتل المماثلة موجودة، إزهاق روح ولا تزهق روح هذا، لكن في مادون النفس يشترط المماثلة من جهة المكان، من جهة المكان، واحد قطع إيده اليمنى ما تقدر أنت والقاتل مقطوع إيده اليمنى ما تقدر القصاص يثبت فيها الأرش. نعم فالأرش هو ما يجب من ضمان في الاعتداء على مدون النفس، وقد يقال عن ذلك الدية بس يقيدها اليد دية الكذا، لكن الاسم الاصطلاحي هو الأرش. والأرش نوعين، أرش مقدر وأرش غير مقدر. مثلا اليد باليد الواحد نصف الدية، بالأحد العينين نصف الدية، فما في بدن الإنسان من اثنين فالواحد منهما نصف الدية، وما فيه أربعة كبار عشر أصابع في الأصبع عشر الدية وهكذا. وهذه منسوبة لما أقول عشر الدية نصف الدية منسوبة إلى الدية كاملة لنفس المجني عليه. نعم. فإن كان رجل فدية رجل، وإن كان امرأة فدية امرأة. نعم. لم تقبل دية المرأة عن دية الرجل. طيب لو أنا شخص يا شيخ فقط عين رجل وهذا الجانب معه عين، ولكن ما يصير هنا هاي نعم ذكرت قالوا الفقهاء قالوا هنا ما يصير مماثلة، لأن لما هذا الجانب أبقى عين المجني عليه بقيت له عين يبصر فيها، أما هنا الجانب عنده عين واحدة وأبقى عين الآخر المماثلة غير وين المخصصة دعناه أعمى فلا يصير في مماثلة. ما يصير هذا. نعم. طيب. فهنا يصار إلى قال إذا كان الجاني له عينان ولكن إحداهما لا يرى بها. هو ده الشعب التي لا يرى بها تفقى ولا حتى تكون مماثلة تكون صحيحة؟ لا صحيحة لازم. لا هي موجودة بشكلها لكن لا يرى بها فقط. ليست صحيحة. هي من الجهة اللي لا يرى بها. يعني الجرح نفسه أول لا. الإطارة. بقى عينه فقده بصره. عرفت؟ فهنا الدية مالتها والأرش مالها نصف دية الرجل إن كان رجلا ونصف دية امرأة كانت امرأة، فإن كان الجاني يملك عين واحدة يرى فيها ولا يملك الثانية سواء كانت بقيت مظهرها الخارجي صحيح لكن لا يرى فيها، فهنا مسح المماثل إذا أبقانا عينه وأبقدناه بصرها يكون أعمى. نعم. بينما هو لم يسبب العمى لذلك. بينما سبب العمى. هنا هذا استحسان الحقيقي. ليس مماثلة، لم تحصل المماثلة. لم تحصل المماثلة. فيرجع إلى الدية. الدية نصف الدية. أو الأرش. طيب وقد تكون القروض أكثر من دية الإنسان. نعم. كشخص وقع عينه وجزع أنفه وقطع يده يصير ديتين عليه، دية أو دية ونصف. سبحان الله. هل يشترط يا شيخ في مسألة الأرش أن يكون المجني عليه معصوم الدم؟ طبعا من شروطه، من شروط القصاص ومن شروط هذه الدية إذا كان حربي هو نفسه ما مضمونه. لا قاتل. قاتل هو قاتل هذا غير معصوم وقاتل غير معصوم قاتل يا شيخنا قتل شخصا واحد قتل شخصا وجاء آخر فجاء آخر ففقع عينه مثلا هل يعني يلزمه القصاص أو الأجر؟ أما الأجر وانا مسألة هذا ما يقدر يعتد بالنسبة إليه وبالنسبة إلى مبني عليه استشهد موها لسه واحد قاتل هو قاتل إذا جاء وليه وقتله ولي المصلول وقتله خلاص استوفى استوفى ما ليس عليه إلا تعزير للابتئاب لكن لو جاء غريب وقتله يخطي يحتسب هذا غير معصوم الدم معصوم الدم بالنسبة لهذا بالنسبة لهذا هنا علق يا شيخ لكن الحقيقة بعض هم يقولون شبهة إذا كان هو واحد شخص مرتد وجاء وقتله فهنا يعني عقوبة تعزير وإذا كان هو حكم عليه قبل ما يحكم عليه القاضي بالقصاص لكن واحد شاف عرف هذا قتل أباه جاء قتل ما عليه أنا أشوف هذه إذا نترك هاي الأمام فوضى كل واحد يقول هذا قتله وأنا قتله هذا زاني محصن لي أجده وأحفر له حفرة وأرمي بالحجارة الحمد لله بالطارمية مثلا عندنا دكتور جماعة التكفير عندهم إعلانات أيها الحلاق على الحلاقون الذين يحلقون يعني يعملون الحفاظ هكذا سيقتلون هكذا مكتوب اللي يعني يكتبون المرأة إذا تطلع كاشفة رأسها ستقتل كله طبعا قتل يعني هذا ما يجوز هذا أولا هم لا ولاة أمر هاي واحدة ما مكوكلين هم يصل إلى درجة القتل والذهب هذا هذا ولي الأمر هاي واحدة ثانيا ولي الأمر ما يجوز أن يكون تعزيرا إلى هذه الدرجة إلها بوابط الضباب ما يجوز تجاوزها إذا طلعت كشف رأسها ما يجوز حاسن نعم شرنا هنا في تعليق فيما يتعلق بالأرش يقول الأرش يطلق على دية العمر أما الدية بكسر الدال وفتحها تخفيفها المال الذي هو بدل النفس هاي ما خلص لكن لما تقول دية العين مقيدتها راح منها الانتباه لما تطلق الدية يرديها دية النفس وإذا قلت الأرش الأرش يؤدي ما دون الناس قال لا تجوز النيابة في العقوبات ولا تجري فيها يعني لو وجب صار صد الصلاة قال هذا وجب عليه القصاص يجي واحد يكفره إذا قول بأن أنا أحضر لكم إياه وإلا أن اقتص مني اقتصوا مني كفرص ليس غير صحيح هذا قال أي أنه لا يجوز إنزال العقاب بأحد نيابة عن غيره لأن الغرض من العقوبة الزجر فإذا صح إنزال العقوبة بالمنوب عنه فلا يحصل الزجر المطلوب للفاعل وقد أورد صاحب العناية على هذا الدليل التشكيك الآتي ما يحتاج هذا أما تقول ولا تجر وزرة وزرة ما ماذا ما يحصل الزجر من إيش مثلا تعليل هذا تعليل عام للعقوبات لأن الزجر مو فقط لم ينزجر هذا الشخص الجاني بل المجتمع بالآخرين قال إن المقصود من الزجر إما زجر الجاني وهذا قائم على فكرة مجازات الجاني حتى ينزجر فلا يعود إلى مثلها وهذا الغرض يتوفر بغير القصاص بغير القصاص لكن لا يكون حصول هذا الغرض قطعيا إذ في بعض الأحيان لا يحصل فكثيرا ما نشاهد الجناه المنهمكين يعاودون الجنايات المرة بعد المرة وهم يشاهدون من يعاقبون على فعلهم هذا أما في القصاص فبما أنه لا يتصور معاودة الجاني الجرم بعد نزول العقاب به فلذلك لا يتصور حصول زجر الجاني بعقاب غيره كما مر هذا يريد يقول أن الزجر إنما يحدث لمن تحدث له العقوبة حتى نقول حتى نستطيع يعني نوجد مخرج للكلام أنه يعني صح الزجر بالجاني كما لو أنه قتل عمدا ونزل أولياء القتيل عن القصاص على الدية يعني. يدفع الدية في ماله ويطلع يعني. فلكن الغالب يعني الزجر يكون للجاني وللمجني عليه الغالب والمجتمع يعني يقول يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فهو يريد أن ينفي الزجر الحاصل للآخرين للزجر قد فيه ردع للجانب لا يعود لمثله لمثل فعله القاتل العمل عفي عنه عن القصاص على دية ودون دية، هذا ينتجر لأن قد يتيسر له من يفعل هكذا إذا من يعفو عن مرة ثانية. نعم. فالزجر هو حاصل حتى ولو غالب، هو الزجر يحصل لما تبطأت الآخرون ينزجروا، لا سيما إذا كان جدية في التصدير، عدم تأخير وعدم كذا، الزجر يكون واضح جدا. قال وإما أن يكون الغرض منه زجر غير الجاني، وهذا أيضا يحصل بإقامة العقوبة على غير الجاني أيضا، فعليه يجب أن لا يستدل على عدم جواز النيابة في العقوبة بالأدلة التي مر ذكرها، فليستدل عليها بالإجماع، لأنه لم يقل أحد من العلماء بجواز العقوبة نيابة، ولم يخالف أحدهم القول بعدم جريان النيابة في العقوبات، وبما أن هذا التشكيك تشكيك بالمسلمات فليس مسموعا، انتهى. لكن هنا يقول وإما أن يكون الغرض من الزجر غير الجاني، وهذا أيضا يحصل بإقامة العقوبة على غير الجاني، فقد يحصل على الكثير. يقصد هنا بهذا أيضا يريد أن يشكك أنه لا هو الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الأصل الكبير العظيم الذي يعني جاء به الإسلام، مع أن هذا ما مطبق في كل دول العالم بلا استثناء، لا سيما في الجرائم السياسية. واحد يرتكب بجريمة جيبه أبوه أمه وأخوه جيرانه وكذا، ها؟ حتى لا سيما في الجرائم السياسية، هاي مأخوذ بها حتى الآن في إنجلترا. واحد سوى فجر مدري شنو، راحوا من هذا عراقي، هذا مسلم عربي، كلهم الموجودين صاروا مشتبهين. هاي النسوان اللي بالطالبية أخذوهم بالأسبوع الماضي أزواجهم، يريدون أزواجهم وأخذوهم النسوان، هاي سووها قامت الطالبية كلها جامعة أخي، حتى في العراق هاي سووها يقول دور هذا يجيب هذا يعني حتى المنجبة. بس هم يقصدون من هذا الوصول إلى الجاني، مش المقصود أنهم يعاقبون غيره، لا ما هو يخوفون يقصدون إلى نفس حبسة هذا متعجزة يحتضي عطبه ويضربه ويأذيه وبيهم يهددوه إذا ما تسوي هالشيك نبني بيه هذا ولا تزر وزرة أخرى، يعني مبدأ عظيم. ولذلك يشوف المسلمين طبقوه في الحقيقة، وهم أهل جاهلية كان أولهم في الحرب البدر ملكا لقاتل كلهم عرب، كل أصحاب قرايبة أبوه أمه من عشيرته مو تمام العم كلهم، هذا ما قال هاي ولا تسمع أن يقتلني وياي المسلم أخذ ذلك أبوه كافر، أبو عبيدة بن الجراح كان الذي يقتل أبوه. فهالمبادئ يعني الإسلامية عليك يعني استعلت هذول الكلاب كله كذب، المغربية وما شنو كله كذب، قانون التهم السرية قانون، لا وعندهم فرشين يجوز الشرطة يعني يجيب واحد يتهمه ويحفظه بدون دل ما يقدم دليل ولا حجة ولا حجة. لأن إقامة العقوبة على نائب الجاني يستلزم انفتاح باب الجنايات والجرائم على مصراعيه، إذ أن الأغنياء إذا جنوا جناية أو أوقعوا جرمًا اتخذوا له من الفقراء نوابًا يحملون دونهم جزاء ما جنوا، وبذلك لا يبقى أثر لإقامة الحدود في الجنايات. أما معاوزة المنهمكين الجرم بعد إنزال العقوبة بهم فهذا شيء نادر الوقوع، ولذلك لا تكون هذه المعاوزة سببًا صالحًا للاجتهاد بتجويز معاقبة نائب المجرم، إذ أنه إذا عاود المجرم وارتكب جرمه يمنع من ارتكاب بزيادة العقوبة، على أن ضرر معاودة المجرم على جرمه أقل من ضرر انفتاح باب الجنايات. كلام جميل. قال فعليه لا تصح الكفالة بنفس القصاص والقوت وسائر العقوبات والمجازات الشخصية، لأنه لا يمكن شرعا استيفاؤها من الكفيل، وقد بين في شرح المادة السابقة أنه يشترط في المكفول به ألا يكون مقدور التسليم، قال ولكن تصح الكفالة بنفس الشخص الضنين بالمجازات التي للعباد فيها حق. متهم الضنين يعني المتهم، وما هو على الغيب بضنين. يعني الذي لم تثبت لم يثبت جرمه. إيه لا. أخذ ضرائب بما هو مأخوذ به بالعقوبات بالأموال كل شيء. ضنين. نعم ضنين بخيل، وما هو على الغيب بضنين بالضان مو بالضان. ضان إيه. نعم. قال على أنها كفالة نفسية، وبالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل خطان على أنها كفالة مالية. الأولى كفالة إحضار، كفالة إحضار النفس، والثاني كفالة دفع المال. قال كذلك لو قتل أحد آخر قتلا موجبا قصاص قصاص القاتل، يمكن قصاص القاتل وتصالح القاتل مع ورثة المقتول عن القصاص بكذا قرشاً، وكفل أحد ببدل الصلح صحة كفالة. صح، لأن كفالة بما صار. نعم، ليست كفالة بعقوبة. نعم. المادة 33600. طيب يا شيخ، في القتل الخطأ التي تجب على العاقلة، هل يصح الكفالة بهذا المال؟ قتل الخطأ نعم يصح. كفالة بالمال الذي يجب على العاقلة. كل كفالة بالمال. ولا ولا سبب موجب الصحة للقاتل يقفل عن العقل، لأن النيابة بالمال صحة، كما لو أنت أتلفت مال آخر وجب عليك المال أتفرق فيه، فالجنايات التي تجب فيها مال مو قصاص كقتل الخطأ والجرح الخطأ وما إلى ذلك، هذه لا يجب فيها عقوبة، هذه ذنب الخطأ فتجوز فيها موجبها الدية أو موجبها مال. طيب الكفالة تكون هنا على القاتل الخطأ أو على العاقلة؟ على من يكفل؟ الدية واجبة على العاقلة. هنا تختلف، قد تكون على العاقلة إذا كانت العاقلة، وقد تكون على الشخص نفسه إذا لم يكن له عاقلة. إذا لم يكن له عاقلة. ما عملنا الآن؟ شفنا في مسألة العاقلة الآن غير معمول له. إذا ما في عاقلة ينتقل تنتقل العاقلة المفهومة إلى أصحاب حرفته أو بهل بلدته أو صنعته، كما أنه سيدنا عمر كما يذكر الأحناف أنه نقل العاقلة إلى أهل الديوان، يعني مثلا الديوان الجند جيش يتعاقلون فيما بينهم، فهذه لكن لا تزال عشائر موجودة بسبب اليوم الموجودة عشائر هي على عشيرة، وهذا دليل على أن الشريعة يعني تبيح بقاء العشيرة والقبيلة والانتساب إليها، لأنك أحكام ما تقدر تطبقها إلا إذا عرفت العشيرة وانتساب الناس إليها، شلون أعرف العاقلة إن ما أعرف العشيرة؟ صحيح. طيب يا شيخ، معنى هذا على أن العاقلة يحدد هالعرف؟ هو عبد الله نسب هذه لا هي الاصل الصنعه اذا حولناها الى الصنعه يعني كيف لان قال هذا هذا بنت المبنيه هو ليش هذا الاصل في العاقله هو اتفاق الجماعة هؤلاء بالنسب كفرد العشيرة. إذن والنسب يمكن أن يتعاون فيما بينهم المرتبطون به، كذلك قد يكونون أصحاب حرفة واحدة أو صنعة واحدة أو أهل الديوان الواحد، بهذا الاشتراك يتعاونون فيما بينهم فيقولون ماخذ العاقلة. نعم يعني استحسن. طيب يا شيخ، انا بالنسبه للاشتراك لكن الاصل في العاقله نسب، هو النسب. طبعا هيا يا دكتور، انا ذاك اليوم ارتبكت في اندونيسيا وهذه البلدان واكثر منها اليوم في اوروبا في البلاد اوروبا الشرقيه المسلمين ما يعرفون النسب، يعني اخوه اسمك ايش فلان جدك واحد يعرف جده، احسنهم حالا الذي يعرف جده موجود حتى الحضر ما يعرفه. ايش تسوي لهم هذا؟ يعني اما اندونيسيا ما خشيش مع عشيره، ما يعرفش انها عشيره، ما يعرفش انها عشيره. هذا يعني ربما تاثرت، فهذا ياتي تعاقلهم فيما يشتركون فيه ويحسون بالتعاون والتكافل فيما بينهم. كالديوان ديوان الجند وكذا. شرق بريطانيا يا شيخ، شرق انجلترا 51% من المواليد اولاد زنا. بمعنى لا يعرف حتى ابوها قرب مو من أولاد زنا ما يعرف. غير أولاد زنا. يكفي كل زنا. نعم. غير كل زنا رئيس الولايات المتحدة يعني. كانوا أبو زنا. يعني استدلنا مسألة العصبية القبلية. العصبية القبلية تفهم على حقيقتها، مو معناتها تمنع وجود القبائل والاعتراف، لا. العصبية القبلية يراد بأن التعاون بين أفرادها لتجمعهم نسب وإن كان النسب بعيد كالأفراد العائلة، والتعاون شيء محمود. وترتب على ذلك بالميراث، إذا مات شخص ليس عنده وارث قريب كابن وأب وأخ وكذا لكن معروف عشيرته، فالرجال من عشيرته والذكور يرثون عصبة باعتبارهم عصبة. إذن صارت هناك أحكام شرعية متعلقة على معرفة الإنسان متعلقة بالعشيرة. نعم. فإذا ما عرف عشيرته شو تسوي له؟ كما لو ما يعرف أخو شقيق. عندك أخ شقيق ما تعرفه. يعتبر كالمعدوم. كالمعدوم. فتلتحم مع المعروفين. إذن شيخنا يمكن نقول الإسلام أقر القبيلة لا أقر بالتعارف والتعاون. أقر بها وندب إلى وجودها ومعرفتها. أما العصبية تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. أحسن. وأما العصبية الممنوعة هي تتعاون أفراد القبيلة فيما بينهم على الحق والباطل، الاعتداء والمعتدى عليهم. والمعتدي منهم واحد يعاونوه. هنا ممنوع هاي عصبية جاهلية. وتنسحب هالمعنى ليس مقصورا على المتعصبون المشتركون في النسب. كل جماعة تشترك لما بينهم على معنى يحملهم هذا الاشتراك بهذا المعنى على التعاون في الحق والباطل هي عصبية جاهلية. حتى أفراد ما كرة القدم. والجماعة الإسلامية فرقتهم لكم مثلا هاي فرقة يمنية. مثلا بهم ختل ويجيبوا الشرطة وهذا أقلياهم. لسه صارت قمار. يشتروا اللاعب 20 مليون دولار. شنوها؟ اتكلم في جامعة الإيمان من سنة. 20 مليون دولار. أخو واحد آخر قال لا سبق تجاوز بين 30 مليون لمدة سنتين ثلاثة ما يلعبون عليه قمار. دكاكين مفتوحة. إذا فرقة شفتهم تكتات ومدري إيش وكذا. فيعني جاهلية الجاهلية. جاهلية. نعم ما أنزل الله ينصر. بالنسبة يا شيخنا لتعاقل أصحاب المهنة أليس في ذلك تحميل لهم لما ليس لهم فيه كسب؟ لا هم يبدأون هم يتعاونون برضاهم. أما ليش أنا وياك أتفق؟ أتعاون وياك يا أخي إذا أصابك بهذا الشيء هاي الموالاة. هذا موجود موجودة حتى موجود في النقابات من شروط الحنفية. لما يبينون المستحقين أصحاب القروض من شنو كذا براء منه كذا ولاء العتاقة بها كذا ولاء الموالاة. ولاء الموالاة معناتها هاي كانت أول إسلام أن يكسر شخص هو مجهود نسب وكل أنت ولي وأنا وليك دمي دمك وكذا عرضي عرضك مثل إيش كذا معنى أرصاد موالاة. فإذا قتل هو يدفع ديته إلى آخره. فإذا مات وليس له وارث من الطبقات اللي قبله ويرثه غير الحنفية قال بها كانت في صدر الإسلام ثم نسخت وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. البقية قالوا هذا ما بقى الحنفية يقول الله بقى ويجعلوه مرتبة من مراتب المستحقين بالتاريخ لكن متأخرة جدا قبلها هذه شو اسمه إذا ما تشغل الأرحام يعني نقول في التراحم عند الأحناف إذا طبعا هذه مو متأخرة والآن العتاقة يتقدم عليه كذا يجي موصى له ونزل إلى آخره. المهم يعني هاي الموالاة من باب التعاون ممدوحة بين أفراد العشيرة لكن إذا تم من هالمعنى إلى التعصب الجاهلي وهو يتراسلون فيما بينهم في الحق والباطل هذه العصبية الجاهلية. نعم يعني نفهمنا أن المسألة قائمة على التراضي إذا تراضوا بالمعاونة التراضي على الباطل الممنوع المحرم لا قيمة له. لا شك أما يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان فهكذا عصبية فيما بينهم مترابع على كل باطل التعاون على الإثم والعدوان ولا قيمة له. هذا التعاون ممجود ومحرم. شيخنا هو الإشكال عندنا الإشكال عنده يقول كيف جعلنا العاقلة أهل الديوان مو أهل وجعلنا عليه لأن قلهم لأنه ما كان يتعاقلون أو ضعف اجتهاد منا وهذا الاجتهاد نقدر نأخذ به يعني ما موجود عاقلة وعادة الدية مبلغ جسيم كثير فهي في مصلحة أهل القتيل مصلحة أهل الكذا بينما تقسمها الدية على 100 شخص يعني يمكن تحصيلها أولياء القتيل محتاجين للدية بينما إذا ما تعاقلة والقاتل مبلس تلك يصير الضعن شو يسوي هذا؟ الدية تخفيف وهذا ذلك تخفيف من رب اليوم لما جعل نعم. هاي المصلحة هو عنده الإشكال، هل يجعل هذا على سبيل الإلزام أم الرضا منهم؟ لا إلزام، هذا حكم شرعي، يعني الغنم بالغنم يقول حكم شرعي في النسب، لكن في الديوان نعم. يعني في الديوان نقلها إلى هالمسألة لأن فيها معنى معنى العاقلة وهو التعاون على معنى مباح، وإذا على معنى مباح تعاون فيما بينهم. نعم. قال رحمه الله المادة 33600 لا يشترط يسار المغفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضا، إذ أنه هو الديون عادة محلها الذمة، والذمة هي موجودة عند الإنسان غنيا كان أو فقيرا. غنيا أو فقيرا. قال لا يشترط في صحة الكفالة المالية يسار المغفول عنه، فعليه كما تصح الكفالة بدين عن غير المفلس تصح الكفالة بدين عن المفلس أيضا. المفلس هو الآن ما عنده، الله يرزقه من يشاء بعد، سواء كان الكفيل واردا للأصيل أو أجنبيا. قال والمفلس هنا هو من ليس له مال في مقابل دين ولا كفيل بأداء ذلك الدين أو رهن في مقابل، وليس المعنى المذكور في المادة 99900 مقصودا هنا. وليكن معلوما أن للمفلس اعتبارين، الاعتبار الأول كون المفلس في قيد الحياة، وكفالة المفلس الذي يكون في قيد الحياة صحيحة في الاعتبار، لأن الدين يتعلق بذمة المدين الحي، وعلى ذلك يبقى الدين في ذمته. وإن أفلس مثلا لو ضرأ على أحد إفلاس وليس له مال مطلقا وكفل أحد بالدين الذي عليه صحة الكفالة، وأصبح الكفيل مطالبا ولو لم يكن ولو لم يكفله أحد في حال يساره لم يكن له رهن. الاعتبار الثاني كون المفلس قد توفي، لو توفي أحد مدينا ولم يترك مالا ولا كفيلا بدينه ولا رهنا عليه، وكفل أحد بعد وفاته بما عليه من الدين، فقد اختلف الأئمة في جواز هذه الكفالة وعدم. شخص ما عنده شيء، عليه ديون ولا شركة له. قال فالكفالة هذه غير جائزة عند أبي حنيفة وباطلة، لأن المفلس إذا لم يترك مالا أو رهنا أو كفيلا فيكون الكفيل قد كفل بدين ساقط بضرورة أحكام الدنيا، والكفالة بدين ساقط لا تجوز. والواقع أنه وإن جاز أن يتبرأ أحد بوفاء دين من يتوفى مفلسا على هذه الصورة، فجواز تبرع كهذا محمول على كون الدين باقيا في ذمة الدائن، وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام الأعظم رحمه الله، وإذا ظهر مقدار من المال للمفلس فتكون الكفالة صحيحة في ذلك المقدار، وتكون غير صحيحة فيما عداه، إلا إذا كان الدين لاحقا بعد موت المفلس فتصح الكفالة به. مثلا لو حفر الميت المفلس في حال حياته بئرا في الطريق العام إلى أمر ولي الأمر وتلف شيء بسبب ذلك لزمه الضمان، لأن الدين يثبت مستندا على حفر البئر على سببه عند السبب على حفر البئر أي من وقت السبب، وكانت ذمة المفلس في الوقت المذكور موجودة. شيخنا هنا مذهب أبي حنيفة يخالف الحديث، حديث أبي قتادة وتبرع ما تكفل، لا هو وجهك يقول يطيبك مو على الشيء متفقين على انه اذا تبرع صح، لكن في الكفالة نعم. فالكفالة هذه غير جائزة عند أبي حنيفة وباطل. نعم. يقول كون المفلس قد توفي، لو توفي أحد المدينة ولم يترك مالا ولا كفيلا في دينه ولا رهنا عليه، وكفل أحد بعد وفاته بما عليه من الدين، فقد اختلف الأئمة في جواز هذه الكفالة وعدمها. نعم. فالكفالة هذه غير جائزة عند أبي حنيفة وباطلة. نعم. لأن المفلس إذا لم يترك مالا أو رهنا أو كفيلا فيكون الكفيل قد كفل بدين ساقط بضرورة أحكام الدنيا. نعم. والكفالة بدين ساقط لا تجوز. صح. والواقع أنه وإن جاز أن يتبرع أحد بوفاء دين من يتوفى مفلسا على هذه الصورة متفق على الأسماء، فجواز تبرع كهذا محمول على كون الدين باقيا في ذمة الدائن. وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام الأعظم رحمه الله. شوف هنا المسألة محمول على أن الدين باقي في الذمة. في الذمة. خلص على إذا قلنا أنه على قول العلماء أن ذمة الميت ذمة الإنسان تفنى بموته. لأن هي وصف اعتباري يعني الشرع يعطيه للإنسان منذ ولادته، فإذا فارق الحياة فارق كل ما كان يعطى أو يوصف به الإنسان ومن أبدا تروح منها. ولكن رأي آخر قال وين كان هذا أول أصل، ولكن قد تعتبر باقية الذمة في بعض حالات، منها لو نصب الإنسان شبكته للصيد في حياته ثم ماتت وبعد موته تعلقت سمكة أو كذا في شبكته فهذا يورد مثل البئر هنا أيضا مثل البئر هنا ضمان بالبئر هنا كسب نعم. حق فهنا باعتبار أن سبب الكسب باشره الحق قبل موته فإن أن يتعلق بالسبب ونعطيه حكم كذا نعم. وإن آخر يقول لا الذمة إذا كان هناك مسألة عليها الدين ومات مفلسا فتعتبر باقية حكما إلى أن توفى وبالتالي يجوز كفارتها ويستدلون بالحديث وهذا مذهب الإمامين أبي يوسف ومحمد هذا نعتبرها هي كلها اعتبارية لأجل يعني اضطراب الأحكام وسلامتها طيب يا شيخ الدين هو أصلا لا يسقط عند موت المدين والدين على ذلك بقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين فاعتبر قضاء الدين بعد موت المدين لا بس لو ترك أنا أقصد يعني يبقى الدين قائم هاي مال الوصية هو تصرف في المال بعد وفاة صاحبه هو يكون العقد ولكن شنو الكلام هنا الكلام كيف بدنا نثبت قوله قاله في حياته وإن كان معتبر في ملك دال ملكه عنه تلاحظ قالوا هذا استثناء ولأجل أن الشريعة أعطت فرصة للإنسان يتدارك ما فاته من عمل خير في حياته لا أقصد لأن الوصية هي في الأساس عمل خير فلأجل هذا صح حقوق هذه أما استثناء أو ما إلى ذلك أنا ما أكون منه وأنا يتصرف في شيء زال ملكه عنه لأن ميت يدون ملك عنه بعد والوصية ما تنفذ إلا بعد موته فكان لا تنفذ إلا بعد زوال ملكه عما تعلقت به الوصية كيف يجوز واحد يوصي بشيء ليس مالك قالوا هذا يعني من باب كذا الرأس به ليتدارك به المسلم ما فاته من أمور الإحسان ولأجل يدارك هذا في مرض موته ما يقدر يباشر الأعمال فيأتيها على طريق الوصية الوصية هايبر قد يقال أنه الوصية صح للأغنياء ولا يشترط في الموصى له أن يكون فقيرا هذا بالاتباع قالوا نعم وقد يكون لهذا الغني الذي أوصى له عمل له إحسان ويريد أن يجازيه وبالتالي لا خلاف بين الوصية تجوز أن تكون لشخص فقير أو غني ولجهة بر لكن لا تجوز وصية لجهة محرمة أو فسوق أو ما إلى ذلك فالشاهد من ذلك مسألة كفالة لابد أن يجوز المكفول المكفول به موجود مهمشي الميت لما يموت تخرج من مده مات مفلسا ما قتل لو كان عنده مال لتعلق الدين بالأموال لأنه لما قنيت الذمة صار تعلق الدين بالضرورة بالمال ما عنده مال هذا إذا ما هو مجال يتعلق الدين لا بالذمة ولا بما يقوم مقام الذمة وهي الأموال شنو فكل نعتبرها موجودة نعتبرها قائمة الدين باقي متعلق بها إلى أن تتوفى والوفاء قد يكون من قبل الأصيل ومن طريق الكفيل ويستدلون بالحديث الصحيح وهذا قول المتجه وصحيح كلها على تصحيح الكفالة حتى يقول لك شلون تقول هيك وتقول هيك يقول لك نعتبر ذمة الإنسان باقية عالية لأنه لو تعلقت يعني تعلق لو تعلق الدين بالتركة كيف يتعلق بتركة بمال بمجرد موت المورث أصبحت ملكا للوارث؟ احنا ممر علينا الوارث يتعلق حقه بعد موته مو بعد بعد موت المورث ماله والحق ثابت قبل الموت تمام لكن لما كان مرض الموت سبب لموته حيث يتعلق حق الورث به فيجوز سهل الحكم مو عند الوصول المسبب عند حدوث السبب سبب الموت المرض وحيث أن حق الورثة وإن كان القاعدة يتعلق عند الموت أو بعد موت المورث لكن لما كان مرض الموت هو سبب الموت فستسحبون الحكم وهو ثبوت حقوق الورثة بالتركة الميت عند حدوث سبب الموت وهو مرض الموت لو مو مرض الموت ما حال ما ماشية الكلام عند مرض موته لما جاء الاعتراض بينوا قالوا هالاشياء هذه. نعم. قال المستند يثبت اولا في الحال ثم يستند، فوجب القول بصحه الضمان لعدم المانع. قال وقيد بالكفاله بعد موته لانه لو كفل في حياته ثم مات مفلسا لم تبطل الكفاله. وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن، لان سقوط الدين عنه في احكام الدنيا في حقه للضروره فتقدر بقدرها، فابقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم الضروره. اما الامامان رحمهم الله تعالى فقد ذهب الى انه تصح كفاله المفلس الميت، لما روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحيح. نعم. يعني مو انه هو كان مفلس في حياته وكفلته ومات مفلسا حتى كفاله المفلس في الحياه جائزه من عند الذمه. نعم. كونها خاليه من اي شيء ما عنده مال هذا ما يضر، لان الدين يتعلق بالذمه مو بالمال. نعم. هذا مو رابع. فالقول الامامين هو الصحيح، الحديث صحيح، مات مفلسا. نعم. من يقول كان مفلسا ثم مات، كان ميتا ومات مفلسا؟ نعم. قال اما الامامان رحمه الله تعالى فقد ذهب الى انه تصح كفاله المفلس الميت، لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذي بجنازه رجل من الانصار فسال هل عليه دين، فقالوا نعم درهمان او ديناران، فامتنع من الصلاه وقال صلوا على اخيكم، فقام ابو قتاده رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه ولانه كفل بدين ثابت، لانه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط، ولهذا يطالب به في احكام الاخره. لأن واحد لازم يطالب به، لأن من ينطي الدين؟ نعم. إذا ما إلى مطالب كيش يسوي؟ نعم. قال ولو تبرع به ولو تبرع به إنسان يصح، ولذا يبقى إذا كان به كفيل. يعني هم متفقين كلهم على أنه إذا تبرع صح، الإمام أبو حنيفة والكل في مسألة التبرع. ما أعرف شو اسمه أبو الإمام أبو حنيفة، مو هو يشترط أن يكون المفلس أن الدين ثبت في حياته وهو مفلس ومات مفلسا. صاحبان يقولون لا، هو ثبت الدين في ذمته بعد موته مفلسا. هو يريد أن يفرق بين التبرع والكفالة. لو مات إنسان عند أبو حنيفة أنه لو شخص قال أنا أسدد دينه لا يلزمه، ولكن إن سدده صح. صح عمد نحكي عن كفالة. صح، لكن فقط في الكفالة. هو بيقول الكفالة ما يصيحة، معنى لا يطالب الكفيل التبرع. عند أبي حنيفة لا يطالب الكفيل. إيه لأن الكفالة غير صحيحة. إيه. كذا شفنا؟ نعم. والإمامان يقولون لا يطالب. ما دام قد التزم. نعم. نفس الشيء كذا ورد الحديث. نعم. طيب يا شيخ، هل يسمى هل ما أقصانا ما ورث الحديث يسمى كفالة؟ لأن الأصل على أن الكفيل. لا، هو لما قال علي ممرض علينا. من الباب الكفالة. الكفالة. إيه؟ هذا علي وأنا به وفي ذمتي منه. هذه الكلمات تعطي معنى الكفالة التي هي تعهد شخص بأن يؤدي ما على المكون من مال إلى آخره. أنا لا أقصد هذا يا شيخ. نعم. وإنما أقصد على أن الأصل في الكفيل أن يعود بما سلم على المكفول عنه. وهذا سلم؟ لا إلا بالأمر. إذا مو بأمر المكفول عنه يكون متبرع. هذا هو. نعم. هنا بدون امر بان ميت بيكون ميت. هو متبرع. متبرع. كفيل متبرع بالكفاله. يعني الكفيل قد يكون كفيل يعود بما سلم على المكفول، وقد يكون متبرع. الكفاله بامره. اذا كانت بامره. نعم. واذا لم تكن بامره فهو متبرع. قال والواقع انه كان القول المفتى به في الميت المفلس الى ان نشرت يعني قول الامامين. قال والواقع انه كان القول المفتى به في الميت المفلس. لا تصح كفالته. إلى أن نشرت المجلة قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. ولكن قد يقال إن المجلة قد اختارت في هذه المادة قول الإمامين لقولها بصحة الكفالة بالمفلس مطلقة بدون تقييد بالحي أو الميت في المادة، يعني تخريج هكذا. بل في سؤال يا شيخ في مسألة الكفالة في البدل والقصاص على أنها لا تصح. طيب، الكفالة الممنوعة في حق من ثبت عليها القصاص أو من هو متهم بالقصاص؟ الكفالة احنا جلنا كفالة عن شيء مضمون وثابت، فالكفالة لا تكون على المتهم قبل ان هذا عندما يحكم عليه بالقصاص. واذا قلنا انه الكفالة يجوز ان تكون على معلق، في هالحالة ايضا نقول تجوز من حيث التعليق، ولكن حيث ان القصاص عقوبة بدنية لا تحتمل النيابة، والكفالة هي نيابة، فلا تصح هكذا كفالة. لا على المتهم بالقتل ولا على المحكوم عليه بالقتل إذا الآن حكم عليه بالقصاص. لأن بعض من الآن يا شيخ يخرج من السجن بضمانة تجارية لأنه لم يثبت عليه القصاص. لا لا، هذا أكو فرق يا ربي. إطلاق سبيلة، إطلاق سبيلة لعدم كفاية الأدلة، وبين إطلاق سبيلة بالبراءة. فبالبراءة خلص تصدق هذه، لكن هنا إطلاق سبيلة يعني ما قلت، لكن يجوز الضرب دمي غرسة نكيبة واحد. فالكفالة بالنفس هنا بإحضار، كفالة بالنفس إحضار إحضار. قال الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة أصول، وقد ذكرت فيما يلي خلاصة مسائل هذا الباب المهمة. خلاصة الباب الثاني أحكام الكفالة. واحد، حكم الكفالة مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول به. مطالبة. اثنين، ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها وترتب الدين في ذمة المدين إذا لم يكن مخيرا خيار شرط أو خيار رهن. ثلاثة، المكفول به مضمون وللمكفول له إن شاء مطالبة الكفيل وإن شاء مطالبة الأصيل. نعم. إلا في المسألتين الآتيتين. نعم. الأولى، إذا اشترط في الكفالة براءة الأصيل فليس للمكفول له مراجعته. خلاص يعني أنا، لكن هي حوالة صارت. نعم. إذا عدم مكافأته صارت اسم باقي كفالة من حقيقة حوالة. ولذلك براءة الأصيل مع بقاء مطالبة الكفيل هذه حوالة وليست كفالة، لأن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فهنا لما سقط الدين عن ذمة الأصيل صارت حوالة مكفالة. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا أقر الكفيل بالدين وأنكره الأصيل وحلف فلا يطالب الأصيل بل يطالب الكفيل، قد يدخل الفرع مع عدم مع الأصل، لأنه هو كفله يوم وقت كفالته معتقدا لأنه متين حقا، أما ذاك كفلت منه لأن ما عند بينة حلف كذا، هذا قصة مطالبة تبقى بإقراره. هل هذه مسألة متفق عليها بين المذاهب؟ هو ابن كيف شيخنا إذا سقط الأصل سقط الفرد؟ هذه القاعدة، لأنه الكفالة تجي للأصل، هنا متى عامل على أساس كفيل؟ صار المعاملة هو التزم بهذا الدين وصار كفيلا، لأنه الدين هذا يتعلق بذلك الشخص، ذاك أنكره هو متين، هذا يعني خلص من القضاء. في قاعدة أخرى، قد يسقط الأصل فرع مع بقاء، يسقط الأصل مع بقاء الفرع، هذه في قناعة. أربعة، الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. بالحوالة يبرأ المحيل، يعني هذا المدين أنا مدين، أنا مدين وأنت دائم لي، أنا أحيلك بدينك الذي علي على فلان، فإذا تمت الحوالة العملية أنا أبرأ بعد عن الطالب، يعني أنا حولتك فإذا قلت أنا أحولك لكن أن تبقى ذمتي مجهولة أنا أحول أكيد كفالة، لأن فيها معنى الكفالة وهو ضرب ذمة مع ذمة من الكفالة. عبارة للمعاني والمقاصد أحسن شيء هنا هاي التطبيقات على القاعدة. خمسة، الكفيل الذي يؤدي الدين له أن يراجع الأصيل إذا كانت كفالته بالأمر. إيه. أما إذا لم تكن بالأمر فهو يا شيخ اشتراط في الكفالة براءة الأصيل، من الذي اشترط؟ المكفول له مراجعته، لا يراجع الأصيل، قلت يا شيخنا لأنها صارت حوالة. طيب غير من الذي يحيل يا شيخ؟ من الذي اشترط ان هذا الاستشكال سيكون ومن الذي اشترط على هو المدين هو الذي يحيل دائنه على غير على على على غيره المدين انا مطلوب وأحولك بهذا الدين على فلان كونه هو يطلبني فانا المدين محيل وانت اللي حولتك محال له واللي حولت عليه محال عليه اذا كان اشترط منه هنا اشترط اشترط براءه الاصيل اشترط براءه الاصيل من اشترط اشترطه هو اشترط المدين لا المدين هذا هو المدين هو باب المدين هذا المدين هذا اشترط ايش اشترط براءة الأصيل لا غير براءة الأصيل عندما يقول اشترط براءة الأصيل أنهم الكفيل الذي يقول هذا أو المقبول له ايش الأثر بغض النظر من كان اللي اشترط كفالة كفالة بإيش ببراءة ببراءة الأصيل مش الأصيل اللي يقول هذا الكلام إنما يقول أما الكفيل أو المقبول له بهذا الكلام عندما قال ببراءة الأصيل ما يفرقش يا اخي سواء اشترط الكفيل او بس احنا قلناها قاعدة المصلحة هذه انا ليه اتحول لاني مدين ما حولتها وباعتبار ان الحوالة لا تكون الا من قبل المحيط يعني الحوالة ان المحيط هو الذي يحيي الحوالة بشرط بقاء الاصيل كفالة كفالة نعم بالعكس زين الكفالة بشرط براءة الاصيل بتصير هذه حوالة كفالة الاصيل تصير كفالة أي. يعني الحوالة بشرط بقاء مو نعم بقاء بقاء بقاء المحال عليه كفالة تصير كفالة فمن اللي اشترط عادة اشترط هذا الأصيل يعني هذا الدائن هنا الدائن الدائن إذا اشترط في الكفالة الدائن اشترط في الكفالة بقاء ذمة الأصيل هذا المدين أي شو نسميها؟ كفالة كفالة قال ثانيا الكفالة المطلقة يجب الدين على الكفيل بالكيفية والصفة التي يجب بها على الأصيل لأن البرء تابع للأصل هذا مهم أنا كفلت دينك على فلان المؤجل فأنا أكفلك بالمؤجل جدل مدة مع 10 سنوات يستحق الدين على الأصيل فأنا أطالب بعد 3 سنوات. إذا الدين الأصلي كان مقصر أداء إلى 4 أصناف، الكفيل أيضا يلزم بدفع الدين إلى طول الدين على 4 أصناف. نعم. ما وجب على الأصيل يجب على يجب على في أوصافه. في أوصافه. نعم. الكفالة المقيدة. يعتبر فيها القيد. يعتبر فيها القيد. والفرع يتبع الأصل في الوصف. وإذا اختلف في القيد فالقول مع اليمين للكفيل. الكفالة المعلقة إذا تحقق الشرط الملائم المعلق عليه بالكفالة المعلقة طلب الكفيل وإلا فلا راجع خلاصة الباب طبعا لما معلق على شرط ملائم نعم والكفالة المعلقة على شرط غير ملائم باطلة لأن الكفالة ابتداء كالنذر وانتهاء كالبيع بيع تعويض والاقتضاء على معلق على ايش؟ على شرط غير ملائم شرط غير ملائم يعني أنا كفيلة بهذا الدين إذا صار مطر وقع بعد يومين ما ملائم ما ملائم لكن لو أقول أكفلك إذا بعت الكلان هذه السلعة اليوم وكذا يمكن هي ملائم لأن هي الكفالة تكون بالمال نعم قال والاقتضاء مشابهتها النذر تعليقها بأي نوع للشرط واقتضاء مشابهتها البيع عدم جواز تعليقها بشرط فقد نظر الفقهاء إليها من كلتا الجهتين فقالوا مشابهتها البيع بعدم جواز تعليقها بشرط غير ملائم غير ملائم البيع ما يجوز تعليقها بالشرط ومشابهتها النذر بتعليقها بشرط ملائم لقد يكون مشابهتها النذر بتعليقها بشرط غير ملائم يعني يقول لو نزل المطر بشرط ملائم بشرط ملائم النذر يصح ايه اما غير ملائم لا ما يصح اما البيع فلا يصح بشرط ملائم وغير ملائم قال ويلزم لتحقق الشرط تحقق القيد والوصف الكفاله المضافه لا يطالب الكفيل بالكفالة المضافة إلى زمن المستقبل ما لم يحل الزمن المضاف إليه. مثلا أنا كفيلك ابتداء من الشهر الفلاني. الكفالة المشروطة، واحد الكفالة بالشرط الصحيح، اثنين الكفالة بالشرط الفاسد، وإدخال الشرط الفاسد في الكفالة لا يبطلها. الكفالة النفسية عبارة عن إحضار المكفول به. الكفالة المؤقتة لا يكون الكفيل مسؤولا إلا في مدة الكفالة، أكثر من مدة سنة. الكفالة بالشرط لا يؤاخذ يتصور كما لو قبل مالا وتبين أنه هو وارثه، كما لو كان أبوه أو ولده من امرأة تزوجها. قال ممكن هذا، فتصل الكفالة ويأخذها كما لو استأجر دارا بحجة أنه ما يعرف هذا الملك، ثم تبين أنه دار بالوراثة أو بالوصية، فتصل هاي الإجارة وما يلزم الأجرة، وإذا دفع شيء من هذا يسترد أيضا أجرة العمالي. إذا تكفل المستودع بتأدية الدين المودع صح ويجبر على أدائه. طيب يا شيخ، سنة لا يحمل الشيء على أقرب أولاده، الإجارة متأخرة والميراث متقدم. يقول يحمل الشيء على أقرب أولاده. هو أقرب أولاده. بمعنى على أن الإجارة متأخرة. أنا أجرتك هذه الدار باعتبارها لك، هذه ما أعرفها أنا، وأنت تستحقها باعتبارها ملكك، وأنا ملزم بدفعها باعتبار أن أجرت ملك غيري، ثم تبين هاي ملكي، يعني مو تبينها، تبين أن ملك غيري جاءتني بالإرث، ليس من شرط استحقاق الإرث أن يعرف الوارث أنه وارث، أدي تنظر متى الله يعرف، لكن يبقى وارث ويستأخذ حقه ممن أخذه، أو جاءتني بالوصية، أو جاءتني بالهبة، وما إلى ذلك. فإذا تبين ذلك وأنا عجلت لك الأجرة، أقول قد دفعت لك عن شيء لا تستحقه بعقد الإجارة، لأن هذا ملكي، فأنا أعطيتك أجرة عن ملكي بزعم أنك هذا ملكك. فهاي المسألة ما بيها ما قلت إضافة إلى أقرب أوقاته، تختلف. حادثة ما نعرف إحنا من جهة متى، من وقت حدوثها، الميراث هنا من جهة وقت وحدوثها حتى نعرف الاستحقاق، هل هذا مستحق هل ليس مستحق. احنا عندما مات نقول ما مستحق، ولذلك الشهادة عن نفي ما يجوز. لكن بالنسبة للقسامات الشرعية شلون تصحح لما يقول مات فلان عن كذا وكذا، عن زوجة وكذا ولا نعلمه، ورث غير هذا، هل عن نفي الشهادة؟ هذا نفي يراد به استحقاق هؤلاء لهذا المشهودين، هذا هو، ما يعلم من الغيب، فهو يريد في هذا ولا نعلم ورث غير هؤلاء، يريد أن يثبت لهم الورثة، فإذا ظهر وارث آخر يسقط الميراث، لأنه الميراث يملكه من قام فيه سبب الأب من حين وفاة المورث ووجود الوارث حين. الكفالة بالتسليم، القول في كيفية تسليم المكفول به للمكفول له مع اليمين للورثة، ويجب على الورثة عند وفاة الكفيل تسليم المكفول به. الكفالة المؤجلة، إذا أدى الكفيل الدين المؤجل حالا فله الرجوع على الأصيل عند انتهاء بعض الأجل، ولكن إليك بعض المستثنيات. ذكر أربع مستثنيات. أجل المدرسة مع الأذان بطل سجة يقول كما يقول المؤذن، حتى إذا كنت تقرأ القرآن توقف. مؤشر هنا شيخ. طبعا أنت صاحب التأشيرة. تأشيرة الدخول.